أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، نحن اليوم على موعد مع سورة جديدة، هي السورة الثانية من السبع الطوال، هي السورة الثانية من السبع الطوال. وأنتم تعرفون أن الصحابة ومن أتى بعدهم قسموا كتاب الله تبارك وتعالى هذه القسمة، قالوا هناك السبع الطوال، وهناك المئون، وهناك المثاني، وهناك المفصل. فسورة آل عمران من السبع الطوال، وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، واختلف في السابعة هل هي يونس وحدها أو الأنفال مع براءة، أو الأنفال مع التوبة، يعني إما يونس وحدها وإما الأنفال مع براءة. على كل، سورة آل عمران هي ثانية السبع الطوال. وهذه السورة أيها الإخوة تقدم عند الحديث عن فضائل سورة البقرة ما يتعلق أيضا بفضائلها. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة الحديث. وذكرناه في فضائل سورة البقرة، لا نعيده. من فضائل سورة آل عمران أيضا أيها الإخوة ما رواه الإمام أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلى الله تعالى عليه وملائكته حتى تغرب الشمس، صلى الله بنفسه تبارك وتعالى وملائكته عليه حتى تغرب الشمس. ومن فضائلها ما رواه الإمام سعيد بن منصور في سننه، وأبو بكر البيهقي في شعب الإيمان، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا أيضا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ البقرة وآل عمران والنساء كتب عند الله من الحكماء. طبعا هنا يبدو والله تبارك وتعالى أعلم، لا نحجر رحمة الله، يبدو أن القراءة هنا أعم أيها الإخوة من أن تكون أخص من أن تكون مجرد قراءة اللسان، هي أخص من ذلك، قراءة مع تدبر وتفهم يدعو ويبعث إلى العمل، يدعو ويبعث على العمل، يبعث إلى العمل وهكذا. طيب، أيضا من فضائل هذه السورة الكريمة ما رواه شيخ الإمام البخاري أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه رحمة الله تعالى عليه، أن رجلا قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران، قرأ السورتين، فقال كعب، يعني كعب الأحبار: لقد قرأ السورتين اللتين فيهما اسم الله الأعظم. وقد تكرر غير مرة أن اسم الله الأعظم أيها الإخوة، إما أن يكون في البقرة وآل عمران، وإما أن يكون في غير ذلك، لكن في البقرة على الأقل أيها الإخوة في موضعين، وآل عمران موضع واحد. في روايات أخرى كما عند أبي داود أيضا في سورة طه: الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. أيضا هو الحي القيوم، يبدو أن الحي القيوم أيها الإخوة اسم له له خطره وله شرفه وله مكانته عند الله تبارك وتعالى. في أثار إسرائيلية أيها الإخوة، أو حكاية إسرائيلية، أن آصف ابن برخياء عليه السلام، وقيل هو الرجل الذي كان عنده علم من الكتاب، ودعا بالاسم الأعظم فأحضر له عرش بلقيس من اليمن، قيل قال: يا حي يا قيوم. إذن يبدو أن هذا الاسم من الأقرب أو من أقرب الأسماء أن يكون هو الاسم الأعظم، لكن يحتاج إلى قلب مخلص، إلى قلب مخلص ونفس موقنة بالله تبارك وتعالى وبوعده. نسأل الله أن يعطينا من عطائه. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تكلمنا كلاما يسيرا جدا وخيرا عن الحروف المقطعة. نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق، مصدقا. ما معنى بالحق؟ يعني لا ريب فيه ولا شك فيه، هي معناها بالحق، يعني تنزيله من عند الله أمر ثابت لا يرتب فيه، هذا معنى الحق، لأن حق يحق أيها الإخوة بمعنى ثبت، فتنزيله وكونه من عند الله أو منزل من عند الله أمر ثابت لا مرية فيه ولا إيه ولا شك، هذا معنى بالحق، كقوله لا ريب فيه، كقوله يعني هذه البداية تشبه بداية البقرة، هناك ألف لام ميم ذلك الكتاب، هنا نفس الشيء ألف لام ميم نزل عليه الكتاب، هناك لا ريب فيه، هنا قال بالحق، تشابه كبير بين البدايتين. مصدقا لما بين يديه من ماذا؟ من الكتاب الأول، أي من التوراة والإنجيل، وأيضا هو مصدق للزبور، ومصدق لصحف إيه؟ لصحف إبراهيم، ولصحف شيث، ولصحف آدم، لقوله تبارك وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم، هذا هو طبعا، وآيات كثيرة بهذا المعنى. مصدقا لما بين يديه، لكن الأهم من هذا الذي تقدم هو التوراة والإنجيل للمعنى الذي تعلمون. ومعنى كونه مصدقا لهما أيها الإخوة، وهما أيضا مصدقان له كما أجمع العلماء، التوراة والإنجيل يصدقان القرآن، التوراة والإنجيل غير إيه؟ المحرفتين أو الأجزاء غير المحرفة، كما استمعنا اليوم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ما قرره القرآن وما أخبر به هو الحق والصدق، والتوراة الجزء الذي لم تطله يد التحريف يصدق ما قرره القرآن في كل المواضع، في كل، لأنه كل من عند الله، كل من عند الله تبارك وتعالى. فمعنى كون القرآن مصدقا لما فيهما أيها الإخوة، أي مصادقا للحق الذي إيش لم يزل ولم يحل ولم يتغير فيهما، سواء في العقيدة وبالذات في باب العقائد وفي أبواب أخرى كثيرة مما إيه لم تطله أيضا طائلة النسخ الإلهي. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، من قبل هدى للناس، وأنزل القرآن لأنه إيش يفرق بين الحق والباطل، بين سبيل الرشاد وسبيل الغي، بين سبيل الرشاد وسبيل الغي. إن الله لا يخفى عليه شيء واضح في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هذه الآية فيها تعريض بأهل الكتاب، فيها تعريض بالنصارى بالمسيحيين الذين يزعمون زورا وبهتانا وإفكا أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو إيه؟ ابن لله أو هو الله ذاته، أستغفر الله العظيم. الله يقول كيف يكون واحد يقول كيف فيها تعريض؟ طبعا ذكرة التوراة والإنجيل، ثم أيها الإخوة سورة آل عمران مدنية، وهي من صدرها إلى 83 آية نزلت جملة واحدة، يعني أول 83 آية من سورة آل عمران نزلنا إيش دفعة واحدة جملة واحدة. بأي سبب؟ بسبب قدوم وفد نجران من النصارى على رسول الله، هذا هو السبب. وفيها نقاش مسهب، فيها نقاش مسهب ومطول مع إيه؟ مع النصارى أيها الإخوة طبعا. نعم، وذكر لقصة مريم وعيسى وزكريا عليهم السلام أجمعين، فهي من صدرها إلى 83 آية منها نزلت جملة واحدة بسبب قدوم نصارى نجران على رسول الله. وتعلمون كان قدومهم في السنة إيش التاسعة، أي كان متأخرا، كان قدومهم في السنة التاسعة، فلذلك هي بلا ريب سورة مدنية، وهي أيضا إيه كما قلنا تجادل وتتعاطى إيه مع أهل الكتاب بالذات النصارى، ولذلك هذه الآية فيها تعريض بالنصارى، لأن عيسى بلا شك هم أيضا يقرون أنه صور إيش في رحم أمه، فالذي يصور في الرحم ويكون في ضيق الرحم وينقل من حال إلى حال، يخلقكم في بطون أمهاتكم يعني خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ينتقل من حالة إلى حالة ومن طور إلى طور، إذن هو محدث وهو ضعيف غير مستغن بنفسه غير قائم بذاته، أليس كذلك؟ وتنطبق عليه فلسفيا وعقليا كل صفات الممكنات، كل صفات الحوادث. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز، قلنا أكثر مرة العزيز الممتنع، لا أحد يستطيع إيش أن يطاله بشيء بضر ولا حتى بنفع، لم تبلغوا إيه نفعي فتنفعوني ولا ضر إيه فتضروني، لا بنفع ولا لأنه غني عن العالمين، لكن لا أحد يمتنع منه، ممتنع من كل شيء ولا أحد يمتنع منه، ويستطيع أن يفعل ما يريد تبارك وتعالى، لكنه إيش يضع الشيء في موضعه المناسب، وهذا معنى حكمته أنه حكيم تبارك وتعالى. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، العرب تقول لكل شيء أيها الإخوة يكون أما وجامعا لأشياء تتبعه تقول عنه إيش أم، قال هن أم الكتاب، إذن هناك آيات أيها الإخوة، آيات رئيسة، آيات عتيدة، آيات إيه مقصودة، آيات يرجع إليها ويؤوى إليها ويرد إليها غيرها ما هي؟ الآيات المحكمات، وتقف بإزائهن الآيات المتشابهات. ما الفرق؟ هذا مبحث طويل جدا، إذا أردنا أن نخوض فيه أصوليا حسب أصول الفقه مبحث طويل جدا، المحكم المتشابه في نظر الأصوليين. أكثر إيه أيها الإخوة يعني تعمقا مبحث الكلاميين أو علماء العقيدة والكلام في هذه الآية بالذات، ما هو المحكم من الآيات، ما هو المتشابه، بحث متشعب في منتهى التعقيد. وللأسف تفرقت الأمة بسبب إيش؟ هذه الشؤون، يعني طرائق خددة إلى معتزلة وخوارج وأهل سنة أشعرية وماتريدية وعلماء الحديث وطريقتهم في أخذ العقيدة من موادها إلى آخره، والشيعة والإباضية بالذات في قضايا العقائد، في قضايا العقائد. باختصار، ما هي المحكمات وما هي المتشابهات؟ المحكمات أيها الإخوة نؤمن بها ونعمل بها، المتشابهات نؤمن بها ولا نعمل بها. المحكمات معناها واضح قاطع، ليست مظنة أو مظانة للخلاف وللاختلاف حولها. المتشابهات كذلك بالعكس، ما معنى كذلك؟ يعني مظان للاختلاف حولها، يمكن لو أردنا أن نبحث فيها أن نختلف وأن إيه؟ وأن نتوزع على مذاهب شتى، ولذلك نهينا أن نبحث إيش؟ في المراد بها ومنها، وأمرنا أيها الإخوة أمرا واضحا جازما أن نردها إلى ماذا؟ إلى المحكمات، أن نردها إلى المحكمات. نريد أن نضرب مثلا واحدا أيها الإخوة على الإحكام والتشابه، حتى نطول هذا القضية كما قلنا تحتاج محاضرات وليس محاضرة واحدة. كيف؟ يعني مثلا فيما يتعلق بالذات الإلهية، بالملك لا إله إلا هو، وصف نفسه وقال ونعت، قال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، أثبت لنفسه كلتا صفتي السمع والبصر بعد أن نفى عن نفسه إيه؟ وعن ذاته كل مماثلة من كل وجه، ولذلك لم يكتفي بقوله ليس مثله شيء، إنما قال ليس كمثله. شرحناها مرة ما وجه البلاغة اللي فيها، أبلغ بكثير من إيه؟ مما لو قال ليس مثله شيء، إنما قال إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أيها الإخوة، إذا سمعنا أن الله سميع نقول نعم سميع، لكن بالقطع أيها الإخوة، بالقطع واليقين، لا يسمع على نحو ما نسمع نحن، صحيح؟ لا يسمع بصماخ، لا يسمع بأذن، مستحيل، لا يسمع بجهاز، مستحيل، لأن هذا يقتضي التركيب، وكل متركب هي عرضة للفساد. الله ليس مركبا، الكائنات كلها مركبة من أجزاء، الله يستحي أن نقول أنه مركب من أجزاء، حاشا لله، لو كان مركبا من أجزاء لافتقر كل جزء إلى الآخر، صحيح؟ والافتقار من علامة الحدوث، من علامة الخلق أن الشيء مخلوق، مبحث عقيدي فلسفي مطول، لا نريد أن نصدع رؤوسكم به. طيب، إذن الله يسمع لكن لا على نحو ما نسمع، الله يبصر لكن لا على نحو ما نبصر. بعض البل أيها الإخوة وضيقي العطن من المتقدمي المتمعخلين في هذه الأمة نفوا حتى هاتين الصفتين، قالوا كيف سميع البصير؟ قالوا لا، وكانوا يقرؤون أمثال هذه الآية هكذا وهو العليم الحكيم، استغفر الله العظيم، قالوا العلم والحكمة ممكن لكن سميع بصير أغبياء، حتى العلم كيف يعلم إذن؟ الإنسان له طرق ووسائل معينة يصطنعها ويركبها للعلم، الله لا يصطنع هذه الوسائل، صحيح؟ الأشياء حاضرة بذواتها عند الله، ما في توسيط، وأنت لا تستطيع في الدنيا أن تتعرف أي شيء إلا بتوسيط، صحيح؟ لابد، الله علمه يختلف تماما. إذا مثل ما أيقنت إيه وأقررت بصفة العلم، أقر إيه بجميع الصفات، بسائر الصفات، سميع بصير عزيز حكيم كذا كذا إلى آخره، على النحو الذي إيش يليق به مما لا نعرفه. لماذا؟ لأن اختلاف الذوات يوجب تباين الصفات، صحيح؟ الآن مثلا لو قلنا إيه القط أو الهر عنده علم، وعنده علم أكيد نوع من العلم يعني، وإنت عندك علم، لكن هل علمه من جنس علمك؟ هل إدراكه من جنس إدراك الإنسان؟ مستحيل، هذه رتبة وهذه رتبة. ولذلك الصفة، حتى الصفة الواحدة إذا أسندت أيها الإخوة إلى ذوات غير متماثلة يختلف معنى الصفة، مظبوط؟ يختلف معنى الصفة. فكيف بذات الله لا إله إلا هو؟ مستحيل، ليس مثلها أي ذات مطلقا، فكل صفات الله ليس مثلها أي صفات، وخلاص نقتنع بهذا ونؤمن، ما عندنا أي مشكلة. ولذلك لما أقول الرحمن على العرش استوى، أحد يقول كيف استوى؟ الاستواء في اللغة معناها الجلوس هكذا، كما أجلس على الكرسي، استغفر الله العظيم، الاستقرار، الاستواء معناها الاعتدال، استوت الشمس في كبد السماء، استوت كفتا الميزان، الاعتدال المعنوي، استوى الخصم إيه وخصمه أمام قاضي إيش القوم مثلا، يقول بأي معنى استوى على العرش؟ ولا بأي معنى من هذه المعاني أبدا، لا يليق بالله. أي معنى فعل فعلا في العرش سماه الاستواء، ما هو؟ لا ندري. كيف هو؟ لا ندري، لا ندري، فهمتم؟ ولذلك الإمام مالك قدس الله سره حين سئل في هذه المسألة أجاب بجواب سبحان الله أصبح إيك المثل السائر، الكل يردده، وكان إماما ربانيا موفقا. جاءه رجل وليس من أهل المدينة، رجل مبتدع عنده إيه؟ عنده والعياذ بالله زيغ في قلبه، لأنهم الذين يبحثون في المتشابه، وسوف نرى إيش الآية ماذا تقول. آه. في زيغ في قلبي أي ميلان. آه. فسألهم قال يا أبا عبد الله جئتك من بلاد بعيدة أسألك هذه المسألة. قال أيش هي ما هي هذه المسألة؟ قال يعني الاستواء، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في 6 آيات. آية الاستواء تكررت أيها الإخوة في 6 آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. ذكر الله عن نفسه أو عن ذاته الجليلة الشريفة تبارك وتعالى أنه استوى على العرش. قالوا الاستواء معلوم، إذا تريد الاستواء في اللغة العربية نعرفه كما شرحت لكم قبل قليل. استوى بمعنى استقر، بمعنى جلس. واستويتم على ظهوري، على ظهور الأنعام، على ظهر الدابة. استوى بمعنى إيش؟ اعتدل، اعتدال مادي أو اعتدال إيش؟ معنوي. معروف اللغة العربية معنى الاستواء له 6 معاني على كل حال. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، لكن كيف استوى الله تبارك وتعالى؟ وتروى هذه الرواية أيضا الاستواء غير إيه؟ غير معلوم والكيف مجهول، يقصد في حق الله غير معلوم. إيش هو؟ ما نعرف. لا تستطيع أن تقول إيش إنه استوى بمعنى من هذه المعاني 6، غير صحيح. وأنا أميل إلى هذه الرواية الثانية، إلى قول الاستواء غير معلوم، والكيف أيضا كيفية مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. أغرب عني ما أحسبك إلا مبتدعا. قال والله يا أبا عبد الله لقد سألت إيه في الشرق، شرقت وغربت ما رأيت أحدا توقف فيها توقفك. هو يقصد إيش؟ مش توقف عن إيه، لا يقصد أنه وفق فيها فعلا إلى مقطع الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. روى البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم كثير عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. النبي تلا هذه الآية كلها ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعونه، يعني يبحثون في المتشابه، فأولئكم الذين سمى الله فاحذروهم. النبي قال انتبهوا، في معاكم إشارة إلهية. أي إنسان يبدأ يطرح على الناس، ولذلك لا نستحب أيها الإخوة شغل عوام المسلمين بأمثال هذه المسائل. استوى على العرش قال فيها المعتزلة، قال الأشاعرة، نقول نحن، قال فقهاء الحديث، قال كذا، قال فلان، قال ابن تيمية رد عليه مش عارف إيه، قال أبو الحسن الأشعري، قال الغزالي، قال ابن فورك، الشهرستاني، الرازي، مش عارف إيه الكلام. لماذا؟ لماذا تشغل عوام بهذه الأشياء؟ نحمد الله تبارك وتعالى، وهذا من جميل توفيقه. هذه المسائل الحمد لله يعني أناس بعض أهل العلم يعرفونها منذ نعومة أظفارهم، لكن لم يشتغلوا ولم يشغلوا عباد الله بها. لا تعطى هذه في دروس وفي خطب وفي محاضرات للناس أبدا، فقط نقول لأنفسنا ولإخواننا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف، مذهب الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وقرون الخير، ماذا نقول؟ استوى على عرشه كما قال بالمعنى الذي يريد وبالكيف الذي يريد هو مما لا نعرف نحن، ونقطة. الحمد لله كافي، صحيح؟ عقيدة سليمة، لا ندخل لا في تأويل ولا في تعطيل ولا في محاسبة المذاهب ولا في شغل قلوبنا وقلوب العوام، ونبدأ بعد ذلك نوزع تهم التكفير والتشريك والتبديع على المسلمين، وهذه فرقة ضالة وهذه فرقة مشركة وهذه فرقة زنديقة. لا يجوز، لا يجوز. النبي نهانا أن نبحث في هذه المسائل، نكتفي بما قال الله فيها. واضح؟ هذه سبيل أقوم وأزكى وأتقى وأوقى وأنقى إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يعصمنا وأن يحفظنا بالذات في أبواب العقائد. أيها الإخوة، يقول السادة العلماء: الخطأ في الفروع، يعني في مسألة حلال حرام كذا، يرجى له الغفران، ممكن ربنا يغفر لك، خطأ في مسألة فرعية. والخطأ في الأصول، شو الأصول يعني؟ العقيدة، يوجب التخليد في النيران. عقيدة، فيش لعب في العقيدة. وإياك، الإمام الأعظم أبو حنيفة قدس الله سره الكريم أيها الإخوة عنده كتيبات هكذا صنفها في علم الكلام، يعني في الاحتجاج العقلي وفي المحاجة العقلية لقضايا الاعتقاد. واضح؟ وهذه طريقة تبين طريقة السلف الأولين من الصحابة مثلا وكبار التابعين، تبين طريقة جديدة كانت. لكن أبا حنيفة كان ينهى أشد النهي وينكر أشد النكير على على من يتكلم في علم الكلام. وسمع يوما ابنه يباحث في هذا العلم فانتهره انتهارا شديدا، قال له: يا أبتي لقد رأيتك تتكلم في هذا العلم أنت نفسك وفلان من من من من يعني من أندادك. قال: يا بني تالله لقد كنا نتكلم فيه وكأن على رؤوسنا الطير، أنا ومن أحاججهم العلماء الربانيين من أمثالي لماذا؟ مخافة أن يضل أي صاحبنا سواء فيهلك. الواحد كان حريصا أن أخاه العالم الآخر لا يخطف العقيدة، وأنتم تتباحثون وأحدكم حريص كل الحرص على إيش؟ أن يضل لأخاه. بدك إياه يغلط أنت؟ تحبه يغلط أصلا من الحين؟ تقول شايف كفرت زنديق احضروه يا ناس. ما هذا؟ هذه ليست طريقة المسلمين، بالعكس المسلم يكون حزينا جدا جدا جدا إذا ضل أحد المسلمين ضلالا فرعيا، إذا إنسان ترك الصلاة أو شرب الخمر أو ارتكب فاحش علم الصحيح، فكيف يفرح بإنسان يكفر وأنت حريص على تكفيره؟ تريد أن تناقشه وأن تعثره وأن توعر أمامه الطريق، وتريد إيه؟ أن تختلط عليه وجوه الحق وتلتبس لكي إيه؟ تشنع عليه بعد ذلك وتصمه بوصمة الكفر. والله ما هذه بأخلاق المؤمنين ولا بأخلاق الربانيين ولا بأخلاق طلاب العلم، نسأل الله العصمة والتسديد. فالموضوع خطير وحساس جدا. قال النبي أولئك الذين أي سمى الله فاحذروهم، صفة اللي بتلاقيهم بيشغلوا نفسه هذه المسائل ابعد عنه حتى لو لحته خمسة متر ما تكلم معه. لا بيشغل العوام كمان، العوام مش عارفها في القضايا المعقدة جدا هذه. صحيح هذه العلماء ضلوا فيها وتاهوا، صحيح هذه مزلات أقدام ومضلات أفهام كما قال العلماء، مضائق مضائق النظر هذه لا يستطيع إلا القلة القلة من العلماء نشغل فيها العوام. ونذكر لهم اختلافات كبار الأئمة والعلماء، هذا لا يجوز عمر الحق أيها الإخوة. الفاروق عمر وهو إمام الأمة الملهم عليه الرضوان والرحمة سمع عن رجل في عصره يقال له ضبيع ويقال له صبيغ، إما صبيغ وإما ضبيع اختلف في اسمه، على كل حال صبيغ ولا ضبيع ما يهمنا. هذا الرجل جاء المدينة المنورة يبدو وافد أيضا عليها مبتدع، وبدأ يشغل الناس بهذه القضايا، وجاء ربك والملك صفا صفا. كيف جاء يعني؟ كيف جاء الله؟ كيف يجيء يعني؟ يتحرك ينتقل يخلو منه مكان يحل فيه، استغفر الله العظيم. استوى على العرش يد الله فوق أيديهم لما صنعت بيدي والسماء بنيناها بأيدي. قضايا مثل هذه القضايا، قضايا مثل هذه الآيات، هذه آيات متشابهة، هذه آيات إيه؟ متشابهة تجري بأعيننا وهكذا. هل لله أعين؟ هل لله كذا؟ هل كذا؟ إيش القصة هذه؟ وهكذا. فعمر سمع به وبدأ يفتن الناس، فأخذ عرجونا، عرجون نخل هيك شمراخ، قال تعال مزمك، قال له أنا عبد الله صبي، قال له أنا عبد الله عمر، خذ خذ. طبعا المؤمنين هذا ما بتكفي الأمة محمد أنت بالهبل تبع كذا، أضرب أضرب أضرب أضرب حتى فجه، فتح له رأسه نزل دم، قال له حسبي يا أمير المؤمنين والله لقد زاينني ما كنت أجد، كأنه كان مسمم رأسي لما نزل دم. وعمر ملهم على فكرة، عمر ملهم، رجل ملهم، عمر مش فكره يعني زحلاتنا هيك يتكلم ولا شيخ ولا، عمر ولي من أولياء الله الكبار جدا جدا، هو عمر من رجال الله مش فقط صحابي عادي. إذ النبي شهد له قال له يا ابن الخطاب إيه صور، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غيره، إن الشيطان لا يفرق من ظل ابن الخطاب، الرسول بيقول يرتجف من ظله، رجل رباني الإيمان قوي جدا في قلبه، ما في عنده حظ نفس. عمر لما كان يشعر بنوع من الغطرسة والكبر البسيط في نفسه وبهجرة أنام الناس يروح يذم نفسه، ها قال يا ابن الخطاب ها سخى الله، قال له إيه أياما كنت ترعى فيها إيه الخطاب إبله على قراريط في مكة، يا راعي يا رويعي إيه الإبل. ابنه قال له يا أبت لما تحط من نفسك تحقر حالك هيك قدام ناس، انت شو انت كنت حتى تراعي راعي يعطيك شوي هيك دراهم؟ قال له يا بني اسكت، رأيتها شمخت قليلا فأردت أن أضعها. ممنوع تطلع، ما فيش عنده حظ للنفس. والعبد يتشحر أيها الإخوة يصبح فعلا ربانيا حقا، والله يفتح عليه فتوح العارفين ويقربه تقريب الصديقين. متى؟ إذا أمات نفسه وأحياها بالله، إذا أمات هو نفسه بالكامل الله يعطيه عطاء عجيبا جدا، وفعلا يصبح عبد الربين لو أقسم على الله لأبره. في الحديث القدسي لو سأل الله الدنيا لاستقلها عليه، قليل يقول يا عبدي الدنيا لك قليل عليك قليل. لازم نغار نكون إيه أمثالها أو الناس، نحاول نسير في الطريق هذا مش نتبع شهواتنا ونتبع أهوائنا والعياذ بالله. أي شيء النفس تقول بنمشي عليه وبنبرره دينيا، ما ينفعش هذا لعب، مش حينفع عند الله، مش حينفع أبدا، وعاقبته والعياذ بالله مسخ مسخ للقلب والبصر والبصيرة. فعمر بإلهامه عرف أنه هذا الرجل مسكون، يعني في شيطان دخله في دماغه، يعني هذه أفكار شيطانية. فربما ألهم أنه إيه لو ساح إيه دمه إن شاء الله يبرأ من هذه العلة، ولا إيش عاد دماغه أعطى مسكين. خذ قال له خذ خذ خذ حتى فجه فسال الدم، قال له حسبي والله لقد زايلني ما كنت أجد، راح قال له راح استبصر الرجل زي المركوب كان زي الممسوس قاعد شغل لعباد الله من الصحابة والتابعين بالقضايا هذه استوى وما استواش وإيش طيب وجاء وكيف ما جاءش مش تخلى فلاشات هذه يا أخي خلاص لا نعرف أبدا لأن ذات الله ليس لها شبيه ليس كذلك فكل صفات الله ليس لها شبيه مظبوط ولا وبنرتاح والحمد لله أنتوا لاحظوا الآن مثلا هذول الأغبياء اللي قالوا إيش بدل ما يقولوا سميع بصير قالوا إيه عليم حكيم عزيز حكيم أغبياء طب كويس يا سيد اليوم في عندك أنت الريكوردر جهاز التسجيل صحيح سميع ولا مش سميع سميع يا حبيبي ومن غير صماخ ومن غير أذن وسطى وأذن خارجية ومن غير أي شيء ومن غير دماغ حتى زي دماغك وبسمع أي شيء تقوله بسجل لك إياه كمان طب إذا هالشيء خلقه الإنسان شيء صنعه الإنسان ركبه الإنسان فيه مثل حاسة السمع من غير ما يكون إيش بصماخ فكبير على رب العزة أن يسمع يا سيدي بطريقة غير تسمع فيها أنت شفتوا كيف هذه هي طيب قال لك بصير كيف بصير مش متخيلين البول ضيقوا العطن والفكر إنه يقدر يبصر إلا أي بصرة مثل هذه محجر وموق وعين بسواد وبياض وأجفان وأهداب وشبكية وإلى آخره لازم يكون عين هيك لا عينين في صفة البصر أحسن كذبوا القرآن كذبوا بالقرآن كفر هذا تكذب بشطر كلمة أنت كافر طيب الآن كيف الكاميرات والمصحيح كاميرا ديجيتال وغير ديجيتال كمان ومش عارف فيها 8000 فخ إنسان صنعها شو كلها كلها يعني تقنيات عالية دقيقة جدا وشوية إكزاز مع شوية بلاستيك ومش عارف إيه تروح وبتيجي بتصور بدقة غير عادية أكثر من عينك أحيانا صح ولا بتقرب لك البعيد بتبعد القريب بتجيش كذا تحت التلسكوب تحت الميكروسكوب طيب هيو سميع هيو بصير هذا بطريقتك بطريقة مختلفة تماما بعيد على رب العزة أن يبصر بطريقة مختلفة مساكين احنا ابدا ليس كمثلي شيء اذا ايها الاخوه باختصار اذا وجدنا اي ايه متشابهه ومعنى المتشابهه انها تحتمل اكثر من معنى بحيث لا يكون لمعنى استحقاق في الاراده على معنى كيف استحقاق في الاراده انه هذا بيستحق ان يكون مرادا عند الله اكثر من هذا انه هذا الله بده اياه الله يريد هذا المعنى ما تقدرش تعرف هو هيك ولا هيك ولا هيك ولا هيك ولا مش عارف بالمره فايش تعمل ترد المتشابه الى المحكم فإيش المحكم؟ ليس كمثله شيء انتهى ترتاح أبو بكر الصديق عنده كلمة عجيبة جدا جامعة مانعة قال كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك شفت؟ كل ما خطر ببالك فالله إيه؟ بخلاف ذلك يا سيدي هي الجنة وهي من مصنوعات الله الجنة إيش فيها؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذا الجنة وهي مخلوقة النبي قال ما بتستطيع إيش تتصورها لا تستطيع أفتستطيع أن تتصور إيه الملك الجليل مش هتقدر مش هتقدر يا أخي أكبر من عقلك بكثير هل يستطيع أيها الإخوة هل يستطيع الإنسان بفنجان أن ينزح البحر المحيط تستطيع بفنجان تنزحه مرة واحدة ضربة واحدة تنزح المحيط كله بفنجان يستحيل ويستحيل بعقلك هذا الحقير الضئيل الصغير اللي ولا شيء بالنسبة إلى عظمة الله سوى إنك تتصور أو تكيف إيه ذات الله أو صفات الله يستحيل صح ولا لا أكبر بكثير ولذلك هو إيش قنطك وأيأسك من أن تصل إلى هذه الرتبة أو أن تدندن نحلة عقلك حول إيه ذاك الحمى الأعز الأحمى بقوله هو الأول والآخر كيف أول كيف آخر قال لك هيك هو الأول بلا أولية الآخر بلا آخرية وفي نفس الوقت والظاهر والباطن لا إله إلا الله ظاهر قال لك ظاهر وباطن يا إلهي يعني الظاهر إيه طيب كيف ظاهر تبارك وتعالى قال لك ظهر ومن شدة ظهوره يخفى على الناس من شدة ظهوره أظهر من كل شيء اليوم سوف نقرأ في هذه السورة الكريمة شهد الله أنه لا إله إلا هو وإذا يسر الله تبارك وتعالى وكم لي من هذه المواعيد للأسف إذا يسر الله بعد رمضان إن شئتم سنشرح لكم إيش كيف هو الأول والأخوة الظاهر والباطن وكيف هو يشهد عن نفسه وكيف قال في آخر فصلت أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وهذه الآيات وأمثالها كلها أيها الإخوة يوضحها أحسن توضيح وأعمقه برهان عجيب لم يهتدي إليه فكر بشري مطلقا قط إلا الفكر الإسلامي فكر الفلاسفة والعرفاء أو العارفين الإسلاميين في ضوء القرآن الكريم برهان غريب أقوى من جميع البراهين الفلسفية والمنطقية على وجود الله اسمه برهان الصديقين شرحته زمان في ذي عدد مرات بس شرحا إيش ميسورا فإن شئتم إن شاء الله عقدنا محاضرة مطولة 3-4 ساعات حول برهان الصديقين وسوف ترون أن الله تبارك وتعالى بوجوده وظهوره هو دليل على كل شيء لا أنه يستدل بالأشياء عليه. فهمتوا؟ أصعب مما نتخيل. واحد يقول لك لا إحنا بننظر في الأشياء وبنستدل بها على الله، موجود هذا، بس هذا لمين؟ للضعفاء زين العاديين. بس الناس العارفين والعقول الضخمة جدا جدا، الناس غير العاديين الاستثنائيين، إيش بيعملوا؟ العكس تماما، يرون أن كل شيء ليس له قيمة وليس له برهان يتبرهن به وجوده إلا إيش؟ إلا بالله. فالله هو برهان وجود الموجودات، كل شيء خاف، الله هو الذي يظهر إيش؟ هذه الخفيات ويعطيها لباس الوجود. برهان عجيب عكس ما يتوقع الناس العاديين، اسمه برهان الصديقين، فجل جلاله وعز شأنه وحمي مجده تبارك وتعالى، أي والله، وتعاظم في آلائه وأسمائه وصفاته وأنعامه وطوله لا إله إلا هو. نسأل الله حسن الاعتقاد. قال طيب، فأما الذين في قلوبهم زيغون، الزيغ هو الميل والعياذ بالله، ميل عن ماذا؟ عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة والعياذ بالله، عنده مسلك شيطاني، يحبون فتنة إيش؟ الموحدين، فتنة إيه؟ المسلمين، وابتغاء تأويله، يحبون أن يعرفوا إيه تأويل هذا الشيء. طيب باختصار، كلمة التأويل في القرآن الكريم لها معنيان أيها الإخوة، كلمة التأويل في كتاب الله لها معنيان. المعنى الأول حقيقة الشيء التي يؤول إليها الشيء، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. يعني مثلا الله تبارك وتعالى أخبرنا عن الجنة والنار، صحيح؟ ما هو تأويل خبر الله عن الجنة والنار؟ إيش هو؟ يوم القيامة أن نرى الجنة والنار، ندخل الجنة ويدخلون إن شاء الله النار، هذا تأويل خبر الله، واضح؟ كيف هذا؟ قال تبارك وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك إلى أن يقول تبارك وتعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت الرسل ربنا بالحق. فهل لنا من شفعاء؟ الآية. كيف يوم يأتي تأويله؟ يوم يرون إيه؟ مصداقة حقيقة ما أخبر إيش عنه الله إيه ورسوله أمامهم قدامهم، بشوفه يقول والله صح، جاءت رسل ربنا بالحق، قالوا في جنة ونار وفي ميزان وفي حشر وفي نشر وفي وفي في شفاعة وفي، والله كله صحيح. هاي معنى التأويل، فهمتوا؟ هو حقيقة الشيء التي يؤول، لأن هو في الأصل من الأول، وما هو الأول؟ الرجوع، يقال رجع المعنى إلى كذا، يعني آلة انتهى استقر على كذا، واضح؟ هذا هو إيه؟ الأول، هذا هو الأول. وأيضا يوسف عليه السلام ماذا قال؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. كيف هذا؟ الإشارة إيه باسم الإشارة هذا، لماذا؟ للمشهد، في مشهد هنا، مشهد مسرح قدامنا، صحيح؟ يوسف على العرش وقد سجدوا له فإيش قال؟ هذا هالمشهد، هل شايف أنت هذا؟ تأويل رؤياي، لما شاف إيش؟ أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال له هاي تأويل رؤية. إيش تأويل رؤية؟ تحققها في الواقع، لقد رجعت إيش؟ إلى أمر واقع حقيقي، هاي معنى التأويل. وفي تأويل بمعنى كلكم تعرفونه ومطروق للناس العوام والخواص، ما هو؟ بيان الشيء وتفسيره وإيضاح معناه، يسموه تأويل، وهو المصطلح الذي يدرج عليه أو درج عليه العلامة الجليل ابن جليل الطبري في تفسيره، يقول إيش؟ القول في تأويل هذه الآية كذا كذا كذا، وأحيانا كثيرا يقول القول في تفسير الآية، وهو على فكرة من العلماء الذين يستخدمون التأويل بمعنى التفسير، لا يفرق. في علماء متأخرون يفرقون التفسير إيه شيء والتأويل شيء، وبينهم أربعة فروق لن نطول بذكرها أيضا، من أحبها فليعد لعلوم القرآن، أربعة فروق بين التفسير وبين إيه التأويل. إذن الآن إيه؟ وابتغاء تأويله، وابتغاء إيه؟ تأويل، الأرجح هنا ابتغاء إيش؟ معناه، يريد أن يعرفوا إيش معناه المراد في علم الله، وهذا ممنوع. تنشوف قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. الآن اختلف السادة القراء القراء والعلماء أيضا المفسرون وعلماء العقيدة أين ينبغي الوقوف هنا. هل نقول وما يعلم تأويله إلا الله ميم وقف لازم، ثم نستأنف ونقول إيش جملة خبرية جملة إيه يعني مبتدأ وخبر، والراسخون في العلم يقولون خبرها، الراسخون في العلم جملة إيه مبتدأ خبرها ماذا يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه طريقة، هذه إيه طريقة، أن الوقف يلزم على ماذا؟ على لفظ الجلالة. إذن وما يعلم تأويله إلا الله، هل هناك طماعية أو مدخل للإطماع، إطماع الراسخين في العلم أن يعرفوا تأويله؟ لا، هنا الله قطع طماعية الراسخين، حتى مش الجاهلين المتعجرفين، حتى الراسخين قطع المولى طماعيتهم أن يعرفوا إيش تأويله، قال إلا الله، يعني إلا الله وحده. أما أنتم معاشر الراسخين في العلم، الله يقول فإيش طريقتكم؟ أن تقولوا آمنا به. إذن يؤمن به دون أن يطلب إيش؟ تأويله. يؤمن به ولا يعمل به، يؤمن به إيمان، مسألة إيمانية ليست مسألة أحكام حلال وحرام نعمل به، لا يصلح العمل، واضح؟ كل من عند ربنا، هذه طريقة. وطريقة أخرى هكذا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون يعلمون أو لا يعلمون؟ يعلمون أيضا، لكن مش كل أحد. يروى عن ابن عباس أنه كان يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، ها؟ ويروى عنه إيه الطريقة الأخرى. وعلى فكرة في يعني أثر مشهور جدا عن عبد بن عباس، وهو أثر في منتهى الجودة من حيث المعنى، أقصد من حيث السند، في معناه في منتهى الجودة. كان يقول التفسير على أربعة أنحاء، تفسير القرآن الكريم على أربعة إيه؟ أنحاء. تفسير، تفسير لا يجهله أحد، وهذا فيه منه يعني مثلا الآن مثلا إيه لو أقول إيه نقرأ مثلا آية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هل يخفى معناها على أي أحد فيكم؟ الله يعلم كل شيء كبير صغير في الليفنا، أي مسلم عادي بيعرفها، أي واضحة جدا محكمة شديدة الأحكام وقريبة الدلالة. قال تفسير لا يخفى إيه؟ على أحد فهمه يعني. وتفسير أيها الإخوة تعرفه العرب بلغتها يعني بديوان شعرها وكلامها، معناها لا يعرفه كل أحد، يعرفه من؟ المتفنن في إيش؟ في فصيح كلام العرب، شعره ونثره رجزه وقرئه إلى آخره، اللي بيعرفه بيقدر يعرف. ابن عباس كان أستاذا في هذا الشعر، كان يحفظ ما شاء الله آلاف آلاف الأبيات من الشعر، وكل كلمة عنده في القرآن تسأله ويجيبك عليها شاهد من إيش؟ من الشعر، عنده قدرة عجيبة في هذا الشعر. سيدنا عمر كان يقول، كان يقول تعلموا الشعر سواء وتحفظوه فإنه ديوان العرب وفيه إيش؟ تفسير كتابكم. فهذا إيه تأكيد لكلام الحبر، إنه في تفسير معين يعني آيات معينة لا تفسر إلا إيش؟ إلا وفاق إيش؟ لغة العرب وطريقة العرب في التبيين أو البيان. ما يصلحش يجينا فلان وعلام، مش حنذكر أسماء طبعا في رمضان نغتاب هذول ياخذوا من حسناتنا، فلان وعلام اللي بدعوا الفهم والفلسفة والعقلانية وفسد الكتاب الله وهو يجهل اللغة العربية، صحيح؟ كارثة. أنا والله برتجف أتمرر، يصيبني نوع من الألم الشديد، وبعض الناس مستغرب خذ ماله هذا الرجل، هذا ممسوس ولا إيش؟ إيش قصته؟ بتألم ألم شديد جدا لما يطلعوا على التلفزيون سواء كانوا مشايخ أو غير مشايخ، علمانيين أو إسلاميين، كبار أو صغار، ملتحين أو غير ملتحين، ويتكلم في القرآن بالذات أو الدين ولغته العربية صفر، بأنزعج انزعاج. يعني قبل يوم شفت واحد شاب بتكلم في التفسير، والله العظيم يقرأ القرآن خطأ، يقرأ خطأ يا أخي، يقرأ من القرآن ثاني، فنجعل لعنة الله على الظالمين، هذه غلط يعني، فنجعل لعنته مفعول به مرفوع، شو هذا يا أخي؟ وبتكلم في القرآن بفسر، قال وعساس فهمان الرجل، يعني شيء مزعج جدا. لماذا؟ لماذا في الدين بالذات؟ يقول لك ليش الناس الآن في ضلال، في فرق كثيرة جدا، في اختلاف في فهم الإسلام، في حيرة، في ضلال من هذا. كان الشيخ محمد غزالي مسكين يغضب جدا، ايش يقول؟ يقول هو الاسلام بطن حمار، كل حمار يتكلم فيه، والله العظيم يا اخي شيء عجيب، يعني مش ممكن، مش ممكن هذا الاسلام ايه ان يؤخذ. كان محمد فريد وجدي الله يرحمه العلامه المصري من اصل تركي، صاحب اول موسوعه عربيه الفها لحاله، الف موسوعه كامله لحاله، دائت مع القرن العشرين، كان يقول الاسلام اجل من ان يؤخذ عن افواه الحمقى والمغفلين. يجي كل واحد اهبل يتكلم في الدين ويطلعوا في الفضائيات وكذا، او يطلع في المساجد ويعمل حاله مشايخ ومش فاهمين حاجه، مشكلة كبيرة هذه يا أخوان، مشكلة، مشكلة والله عجيب يعني. إذن التفسير الثاني أيها الإخوة لازم وفاق قانون العربية، تكون متفنن تعرف العربية نحوا وصرفا وتعرف الشعر وتعرف تعرف الأشياء هذه. والتفسير الثالث تفسير أيها الإخوة لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، يعني منها حتى أنك تعرف أنت العربية وكذا مش كافي، بدك تكون متفنن. زي مين يعني؟ يعني زي ابن عباس وقريب منه بشوية عاد، وصعب تكون قريب منه، وهو كان يقول يفتخر، وهذا من باب التحدث بنعمة الله، كان يقول أنا من الراسخين وأنا من الذين يعلمونه، مش كبر هذا، مش عارف، هو عارف حاله، الله معطيه الشيء هذا. والنبي بتعرف دعا له الدعوة المشهورة، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان عنده قدرة قرآنية، رجل قرآني، هو ترجمان القرآن. شو ترجمان يعني؟ يعني اللي بيفسر، اللي يقدر يفسر مليح، لأن الترجمة هي نقل معنى لكن باللغة إلى لغة، صحيح؟ فكأن القرآن له لغة، لغة إلهية طبعا، صحيح؟ قلبا وقالبا، عشان ننقل إيه المعنى من هذه اللغة الإلهية إلى لغة معتادة نفهم الناس، بدنا أي واحد مترجم، اللي هو يعني مفسر عالي الكعب، عالي إيه؟ راسخ القدم، صاحب حول وطول في هذا العلم. ابن عباس كان كذلك، حبر الأمة عليه الصلاة والسلام. وآخر نوع من التفسير هو إيش؟ تفسير لا يعلمه إلا الله. معنى هذا إن صح ابن عباس فهو أيضا يقول بالمذهب الأول، أن الوقف على ماذا؟ إلا الله، والراسخون حتى لا يعلمون، إن صح هذا. وهذا الأثر مروي أيها الإخوة، يبدو أنه أثر جيد، مروي عن السيد عائشة في مراتب التفسير نفس الكلام، ومروي عن أبي الشعثاء، وأبو الشعثاء ليس صحابي طبعا، صحابي هو تابعي جليل من الطبقة الثالثة أيضا من كبار وسط التابعين، توفي قبل المئة رحمة الله عليه، اسمه جابر ابن زيد، مشهور جدا أبو الشعثاء، مش أبو الشعثاء تبع الجاحظ تقرأ عنه في الأدب، لا لا لا، أبو الشعثاء عالم مفسر محدث سيد من سادة التابعين، من كبار وسط التابعين. وأيضا مروي عن أبي نهيك وليس نهيك، عن أبي نهيك، وأيضا أبو نهيك من الثالثة ثقة كما قال إيش علماء الجرح والتعديل، تابعي جليل أيضا. أبو نهيك وأبو الشعثاء وعائشة وابن عباس قالوا التفسير على أربعة أنحاء هي ما ذكرناها لكم، والله تبارك وتعالى أعلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، ما معنى كل؟ المحكم والمتشابه، محكمه من عند الله، متشابهه من عند الله، كل من عند الله من عند ربنا. وما يذكر أي ما يتذكر إلا أولو الألباب. شو الألباب؟ جمع لب. شو اللب؟ العقل، كأنه الإنسان قشر ولب، صحيح؟ هذا شكلك عينيك والخارك وذنيك وقرب بطتك كله هذا قشر زي قصر الجوزة، ملوش قيمة هذا. وين الأهمية؟ وين؟ في اللب اللي جوا. إذا اللب له قيمة مش معطوب مش متعفن، ها؟ في قيمة، ما فيش قيمة راح كل شيء، مش حينفع القشر هذا، صحيح؟ في ناس كثير مهتمين بالقشر، يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته تطلب الربح مما فيه خسرانه، أقبل عن نفسي واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه. حقيقة إنسانيتك فيه في لبك، واللب كيف هذا يستكمل أيها الإخوة؟ كيف يستكمل؟ أول شيء بالطاعة، بالطاعة، والله العظيم يا إخواني أقسم في هذا الشهر الكريم، والله العظيم لا يكسف نور العقل ولا يجعل الإنسان كالمأخوذ عن عقله وكالأحمق إلا المعصية. أسوأ شيء يلم بالإنسان معصية الله تبارك وتعالى، لأنه في مدد، في نفحات، في أمداد متوالية من رب العز والجلال على إيه؟ على عبده المؤمن. متى تنقطع أو تقلص؟ متى؟ بالمعصية، معصية تنقطع عنك، كلما عصيت أكثر تنقطع تنقطع تنقطع، وتحيط بك إيش؟ سيئتك. كلا بل ران على قلوبهم، وتعال عاد شوف، ويصبح الإنسان تلاقيه متعلم وعنده شهادات ومتكلم وعنده وظيفة، وفي كثير أشياء بيجتهد ويتكلم كالأحمق، وعنده آراء من أرذل ما يكون، ولا يكاد يصيب في أي شيء يقوله كالأهبل، ولولا أنه غني وعنده منصب وعنده لقب وعنده كذا كان الناس يعني يعدونه إيش في المجانين، صحيح؟ لكن المجنون عنده مال ومنصب الناس بيعدوه إيه؟ عقل عقلاء، لأنه هم أكثر جنونا من أجنوا من فالمعصي أول شيء اللي بده يكون عنده لب وعنده حكمة وعقل يبتعد عن معصية الله. وفي الحديث الضعيف وهو ضعيف جدا عشان يكون صحيح، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، من قارف ذنبا فارقه عقله لا يعود إليه، يعني حتى يتوب توبة نصوحة، صحيح؟ حتى وبصراحة أيضا في فرق كبير جدا بين شاب نشأ في طاعة الله منذ نعومة الأظفار وهو صغير طاهر مطهر، ظله لا زنى لا شرب خمر لا عمل شذوذ جنسي لا سرق لا قتل لا وهو صغير ما شاء الله كتلة من نور كتلة على الفطرة، وظل يتنشأ ويتزيد علما ونورا وهداية فعلا وقولا كما يقال سيرة وهكذا إلى أن كبر هذا الإنسان اكتهل أو شاخ، كيف هذا بده يكون عقله ونوره وحكمته وفراسته وتوفيق الله له وثقته بالله؟ كيف بتكون؟ مختلف تماما عن إنسان صح تاب والله تاب عليه والحمد لله الله بتوب، لكن ما يطمعش برضو ببساطة أنه إيش يصل إيش؟ ما في، كل شيء بعدل إله فيه عدل، صحيح؟ يعني حتى الأنبياء الله اختارهم ليش؟ ولقد اخترناهم على علم على العالمين في بني إسرائيل والأنبياء الله أعلم حيث يجعل رسالته. في الحديث إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم واستخرج نسمه من ظهره، تعرفوا النسم الأرواح، إحنا كلنا آية الذر اسمها آية الميثاق، وقال ألست بربكم قلنا بلى كل أقر لله، نظر تبارك وتعالى فرأى إيش عبدا من أبناء آدم اللي هم بالملايير، فوجده ألطف العباد وأنقاهم قلبا قلب طاهر طاهر عجيب، فاصطفاه على الآخر وكلمه تكليما، لا موسى من صفاء القلب عنده قلب غريب يتميز بأشياء عجيبة، قال له تعال بدخل لك كلمة أنا بدي أكلمك مباشرة يا إلهي، أعطاه هذه الشغلة، صحيح؟ يعني سيدنا محمد عنده خصائص وهو في النهاية أفضل من موسى وأفضل من سائر الأنبياء، لكن ما كانش عنده مقام التكليم الدائم، صح ولا لا؟ ما في ليلة المعراج غير هيك ما كانش زي موسى وروح يتكلم بروح بتكلم، صح ولا لا؟ خصائص. ولذلك يقول العلماء الميزة لا تقتضي التفضيل، انتبهوا، موسى عنده ميزة على محمد في هذه الشغلة، صحيح؟ ميزة التكليم الدائم، يعني كلما أراد مش مرة ليلة المعراج، لكن هل تقتضي التفضيل أن موسى أفضل من محمد؟ لست، لأنه محمد عنده مزايا موسى إيه؟ بعيد جدا منها بمراحل. وفي موسى الإمام أحمد بإسناد إيه قوي جدا أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب أهل الأرض فلم ير قلبا أصفى من قلب محمد فاختاره لنبوته وابتعثه برسالته. شو حتى اختيار الأنبياء كيف بتم؟ في ناس فكروا اختيار تعابطي انه بده ياخذ اي واحد هيك الله لا على التعيين ويقول بدي اخليك نبي. لا مش صح، باخذ واحد بيستاهل يكون نبي. فهمتوا؟ حتى في العلم واحد يقول لك ليش هذا الله معطيه علم ومعطيه بيان ومعطيه فتوح وسرعه بديهه وقوه عارضه وثبات حجه الى اخره، والناس الثانيه مش بعطيهم. الله يعطي ايش؟ هو واسع عليم وحكيم تبارك وتعالى، يعطي هنا ياخذ هنا، يعطي هنا بمقدار هنا كذا، لانه يعلم. فلذلك اذا اي واحد فينا عنده طماعيه في رحمه الله انه الله يعطيه من العلم من الهدى من الخير من النور من الولايه من الصلاح من الكرامه، ايش بده يساوي؟ عمل عمل عمل عمل عمل، اسجد واقترب، اسجد واقترب، صلاه عباده ذكر استغفار، بعد عن كل الوسخات عن كل القاذورات. شوفوا مريم، سوف ناتي على تفسير هذه الايه. واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يعني قضيه ايش في الاول وفي الاخير؟ هي قضيه ايش؟ اصطفاء، اختيار. لكن الاختيار وحده وهو على أساس النظافة والطهارة صحيح؟ برضو غير كافي، غير كافي. إيش قالها على لسان الملك؟ ها؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، قبل عيسى وقبل حبل بعيسى. وكان عمره قديش؟ 12 سنة. الملائكة تخاطب هذا البتول عليه السلام عمره 12 سنة، بتقولها لازم إيش؟ ركوع وسجود وعبادة كثير. ليش طيب؟ للكرامة التي أراد الله بك، للمنزلة التي أراد الله أن يرفعك إليها. صحيح؟ لازم تتهيئي، ما تكفيش الطهارة الداخلية والصفاء، لازم تهيئ بالعبادة وكثرة السجود. هذا يقطع أيها الأخوة إيش؟ يقطع أملا للمغرورين واغترار المغترين بالله. صح ولا لا؟ يا أخي كله عند الله بميزان، والله إذا بده يعطيني حيعطيني. وانت حاطك على رجل وانت بتنام الليل كله وبتفتحش كتاب وبتجتهدش لا في العلم لا في العبادة، بده يعطيك مش حيعطيك، وحتخلص حياتك وانت مكانك. صح ولا لا؟ فهذا منطق عملي، منطق تشجيع، بدك تتشجع وتعمل وتتقدم. نسأل الله يعطينا من عطائه، اللهم آمين. طيب، ربنا لا تزغ قلوبنا، مناسبة جدا للآية التي قبلها. لماذا؟ لأن أصحاب البحث عن المتشابه هم الذين زاغت قلوبهم، فبالحري أن يطلب المؤمنون تثبيت قلوبهم وألا يميلها بعد أن وضعها على إيش؟ على المحجة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا، اللهم آمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ما هو؟ يوم القيامة. صحيح، إن الذين كفروا نفس الشيء وأولئك هم وقود النار. قلنا في البقرة كيف معنى إيش؟ أنهم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. ما معنى الدأب؟ نقول هذا دأبي ودأبك، ولا زال هذا دأبي أو دأبي، يقال دأب ودأب، لا زال هذا دأبي ودأبك. أنت تأق وأنا ما أق، فمتى نتفق؟ قصتنا زي ما هي، يعني ما فيش تغير. دأبي ودأبك ما معنى إذن؟ العادة والسنة والسيرة والشأن والحال والفعل، كل هذه الكلمات هي تفسير لكلمة إيش؟ الدأب والدأب. يعني كشأن آل فرعون، كحال آل فرعون، كفعل آل فرعون، كسنة آل فرعون، كسيرة آل فرعون، هذا معنى كدأبي. طب إيش المعنى العام للآية؟ معناها هؤلاء الكفار لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا في الدنيا وفي الآخرة. إيش؟ هم وقود النار، وشأنهم أنهم سيفعل بهم ما فعل بآل فرعون من قبل، الذين كذبوا بآيات الله فكانت العاقبة ما هي؟ الدمار والأخذ الشديد، لأن الله شديد العقاب. فهمتوا إيش معنى كدأب آل فرعون؟ هذه هنا وفي سورة الأنفال أيضا تأتي، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، هي معناها. يعني سيصيبهم ما أصاب آل فرعون، يعني فرعون وآله من قبل، وليسوا بدعا من الكافرين، هم ليسوا بدعا من الكافرين، تنطبق عليهم نفس السنة التي انطبقت على على آل فرعون من قبل. هذا معنى كدأب آل فرعون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. من المخاطب هنا؟ مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله يقول له يا محمد قل للذين كفروا. من المقصود هنا بالكافرين؟ اليهود. اليهود عن محمد بن إسحاق أيها الإخوة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انصرف من بدر مظفرا معززا بحمد الله هو وأصحابه وأتباعه، أمره الله تبارك وتعالى أن يأتي قينقاع، يعني يهود بني قينقاع، فجمعهم في ساحة وخاطبهم بهذا المعنى. انتبهوا، قال لهم تلعبوا بذيلكم، تروحوا هيك حيصير لكم مثل ما حدث لكفار قريش في بدر. الله قال له هيك، قل لهم هذول، نبههم حذرهم. هي معنى الآية، قل للذين كفروا ستغلبون في الدنيا وتحشرون في الآخرة. إلى إيش؟ إلى جهنم. غلبة يعني مغلوبية، مغلوبية في الدنيا، وحشر إلى عذاب الله والعياذ بالله، وبئس المهاد. قد كان لكم يا معاشر أي يهود، وإن كان حتى المخاطب قينقاع، كل اليهود طبعا لأنه نفس السيرة، قد كان لكم آية، طبعا لأنه آية مذكر ليس حقيقيا، فإيش قال؟ كان. ولو قال كانت لكم آية صحيح، فقال قد كان. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. من هما هاتان الفئتان؟ كفار مكة والمسلمون في بدر، التقت هوين في بدر، فئة تقاتل في سبيل الله الرسول وأصحابه، وأخرى كافرة قريش وجمعها، يرونهم مثليهم رأي العين، غير واضحة. ما معنى يرونهم مثليهم رأي العين؟ تفسيرا قيل الكفار يرون المسلمين مثليهم، مثلي من؟ مثلي المسلمين، لا مش الكفار، مثلي المسلمين. يعني المسلمون كانوا مثلا 300، قديش شافوهم؟ 700 كفار والله. الكفار كم كانوا مثلا؟ 1000. شافوهم المسلمين 2000، يا ويلي كثير جدا. هذا معنى المسلمون يرون الكفار مثليهم، والكفار يرون المسلمين مثليهم، أي مثلي أنفسهم، مثلي المرئي، واضح؟ طيب. وقيل لا، بل المسلمون رأوا إيش؟ الكفار مثليهم. على كل حال، طيب كيف هذه القصة؟ إيش هي؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والله لقد نظرنا إليهم فرأيناهم كثيرا ضعفيهم أو مثليهم أو إيه؟ مثليهم. لكن هذا متى كان؟ انتبهوا، هذه مشكلة هنا. هذه الآية واحد يقول لك لا، هذه تتناقض مع آية الأنفال، وإذ يريكموهم الله إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا عكس هذه تماما. وآية الأنفال إيش؟ في بدر، معروف الأنفال في بدر نزلت، وهذه الآية في بدر، هذه بتقول إيش؟ لا، تضاعف العدد. بتقول لا بالعكس، كان قليل. المسألة تمت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنزعتم الآية. طب كيف؟ ثلاث مراحل بدنا نرتبها، انتبهوا. أول شيء، الله تبارك وتعالى بالوحي المنامي أرى النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش وقد حشدوا له على أنهم إيش؟ قليلون. وقام النبي مستبشر لأن رؤى الأنبياء حق، صحيح؟ مش زي رؤيانا، رؤى الأنبياء حق، وقال للصحابة أبشروا وأملوا، قلة هم بحول الله قلة، وسوف نستحوذ عليهم إيش؟ ونعمل فيهم السيف، نحسهم حسة، ما ولا تهتموا، استبشروا وشجعوا عشان يطلعوا كمان. وبعدين لما تم إيش؟ لما تم اللقاء، الصحابة رأوهم قليلين جدا فعلا، مثل ما وعد الله مين؟ انتبهوا للترتيب. يقول ابن مسعود والله لقد قللوا في عيني، قلت لجار كان معي أتراهم 70؟ هم كانوا 1000 شوية. قال له يعني بيصلوا 70؟ سبحان الخالق العظيم، آيات آيات. قال أراهم 100، هذا شوي قال مكثر يعني، قال والله فيهم 100. سبحان الله العظيم. وبعدين لما صار الالتحام جاءت آية إيش؟ آل عمران. ابن مسعود قال رأيناهم ضعفيهم، أوف كثار جدا. والكفار رأوا المسلمين أيضا إيش؟ ضعفيهم. طبعا الكفار قبل قليل نفس الشيء، شاف المسلمين إيش؟ قلة ويقللكم في أعينهم. قال شو؟ لا لا، دول مش 100 واحد، 120 واحد، يلا عليهم. صار ايش؟ الله بده المعركه تصير، بده الفرقان، بده بدر للمسلمين تدخل التاريخ، بده اياها. فسبحان الله، الله خدع اثنين، خدع المسلمين بس خديعه حق، وخدع الكفار خديعه مكر. تعالوا لما التحموا ايش اللي صار؟ هو الشيء العجيب، المسلمون راوا الكفار ايش؟ مثليهم. يا ويلي، 2000 واحد تقريبا، 2500 كثير جدا، والكفار راوا المسلمين مثليهم 700 800. جيد، لماذا؟ أما الكفار واضح الحكمة الإلهية، واضح. لماذا؟ لكي يدب الهلع والفزع والخرع والخوف في قلوبهم، مطلوب هذا. طب المسلمون ليه؟ ليجعلوا توكلهم وانقيادهم ورغبتهم وطلبهم النصر فقط من الله، يعني يا الله يا الله انصرنا، ما يغدروش إيش نحن كثار وهم قلال ويلا عليهم، لا عاد. خلي شفتوا أكبر باب من أبواب النصر هو إيش؟ في اللحظة الحاسمة، إياك تغتر بالكثرة كما وقع في حنين. قالوا لن نغلب اليوم من قلة، احنا كثار ولا حاجة، هذولا انغلبوا. اصحى تغتر، وعندي سلاح او عندي خطة استراتيجية، مش عارف الكلام الفارغ هذا، وقامت خرش المية عندك، كل كلام فارغ تروح على راسك في اللحظة الحرج. يقول له يا رب منك النصر، احنا ولا شيء، لا عدد ولا عدة، منك يا رب، يا الله يا الله، بالدعاء بالدعاء. ولذلك من سنن النصر العجيبة اللي ما في أمة تعلمتها إلا أمة التوحيد، الحمد لله، والله الحمد لله يا رب، لك الحمد كما تريد وكما تقول، وخيرا مما نقول، على أنعمت علينا بنعمة الإيمان ونعمة القرآن. أيها الإخوة، هذه الأمة الوحيدة اللي فهمت هذه السنة، أنه من سنن النصر العجيبة كثرة الذكر عند اللقاء، واذكروا الله كثيرا، اذكروا كثير ذكر ذكر ذكر ذكر، حيجيك النصر. يا الله، لأن القضية قضية عبودية هي في الأخير. يعني الله ما خلق الإنس والجن إلا ليعبدون، الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا صحيح. والدين والابتلاء والمعارك والهزيمة والصحة كله كله، لماذا هذا كله؟ للابتلاء. والابتلاء إيش هو؟ ابتلاء العبودية، ابتلاء عبودية الإنسان. فتفكرش المسألة هي فقط تقف عن حدود إيش، نصر وهزيمة، لا لا لا لا. في الأخير في المحصلة النهائية الظرف العام لجميع كل أشكال وجزئيات الابتلاء هو إيش؟ ظرف العبودية، معنى العبودية. فالله بده ما تنساش هذا المعنى في أحلك اللحظات. ولذلك أيها الإخوة في الخبر، إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق إيش؟ قرنه. لما تشوف عدوك في اللحظة هذيك تذكر الله تبارك وتعالى، قال أنت عبدي. وهي اللي بده العبودية منك، تثبت أنك أنت عبد له. ما تتكش على هذا ولا على هذا ولا على هذا ولا على الخطة، وبصير النص بعون الله تبارك وتعالى. إذا فهمنا كيف المراحل الثلاث. في الأول الرسول رأهم قليلا، بشر الصحابة لما تلقوا هكذا، هم رأوا المسلمين قليلين، المسلمين رأوهم قليلين كما في الأنفال. جاءت المرحلة الثالثة إيش؟ في آل عمران لما صار الالتحام والمصافة واللقاء مباشرة، كل فريق رأى الفريق الآخر إيش؟ ضعفيه مثلي، للمعنى الذي إيش؟ شرحنا تواً. والله تبارك وتعالى أعلم، عنده العلم والحكم. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، بدأ بالنساء. لماذا؟ لما في الصحيح ما تركت على إيه؟ على أمتي فتنة أضر عليهم من النساء. هذا من حيث العموم أيها الإخوة، من حيث الأصل. وإلا إذا المرأة أرادها الإنسان ليعف نفسه وليستولدها ذرية تحمل هم الإسلام وتنصر دين محمد عليه وتضرب بسيف محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، فهي من أحسن إيه؟ من أحسن متاع الدنيا. وفي الخبر الصحيح الدنيا متاع في مسلم، وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، أخرجه مسلم. النبي قال هذه أحسن متاع الدنيا، لكن مين؟ ما قالش المرأة. وإلا المرأة أحيانا بتكون من أسوأ متاع الدنيا، صحيح؟ المرأة ما بتنعك على ذكر الله، وما بتكون وفية إلى العهد والميثاق، وأخذت منهم ميثاقا غليظا، أخذنا منكم ميثاقا غليظا، ما بتكون، وبتفشي سرك والعياذ بالله، وبتفضحك أمام الناس، وبتحكي عنك، وبتشكرش النعم دائما، ودائما كافر العشير. هذه من أسوأ والعياذ بالله بلايا الدنيا. طبعا في رجال برضو عن النساء من أسوأ بلايا الدنيا، الرجل هو نفسه أسوأ بلية على المرأة في حياتها. هذا موجود، هذا موجود، كله بحسب المقاصد وحسب الوعي الديني أيها الإخوة. المرأة قد تكون هكذا، والنبي قال حبب إلي من دنياكم الطيب إيه؟ والنساء. وفي الحديث الصحيح قالت عائشة ما كان النبي يعني إيه؟ يفضل على الخيل إلا النساء. وفي رواية بالقلب على النساء إلا الخيل، أنا أرجح على الخيل إلا النساء، لأنه مستحيل كان يحب الخيل أكثر من النساء. لأنه في هذا الحديث الآخر عند أحمد قال حبب من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني، وليس كما يرويه بعض الناس حب من دنياكم ثلاث. ما فيش فيش حديث حب من دنياكم ثلاث، غير صحيح. هذا كلام بعض الوعاظ غير موجود في أي كتاب حديثي. لا، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة هذه حالة غير الطيب وغير النساء، هذا شيء مختلف تماما، ما يدخلش في إيش؟ في تعداد واحد أبدا. على كل حال حديث النساء طويل، من النساء والبنين. كيف تكون شهوة البنين؟ إما للتقوي بهم عصبية قبلية هكذا وحمية، وإما أيضا إيش؟ للتقوي بهم اقتصاديا، وإما للفخر بهم، إن عندي 9 أولاد ذكور كلهم. في ناس بيفتخروا كأنه قال هو جابهم، يعني يا أخي مسكين أنت، أنت جبتهم يعني، خططت لهم. أخي ربك عز وجل بعض ذكور، قال تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، يهب هو ليهب ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يخلطهم، التزويج هو الخلط، أو يخلطهم ذكرانا وإناثا، عنده بنات وعنده أولاد كمان ذكور يعني، ويجعلوا الكلاس هي إيش هذه؟ 4، هذه أسوأ شيء يعني، ابتلاء كبيرة، حكمة الله، ويجعل من يشاء أخي. قال عندي 9 أولاد، جبتهم أنت شطارتك يعني؟ ما في، أحمد ربك ما في شيء فخر، لا تفتخر، افتخر بالدين، افتخر كذا، إذا بدك تفتخر، ما تفتخرش بأشياء ليس لك فيها أي حظ ولا نصيب. والقناطير المقنطرة، كلام المفسرين كثير وطويل الذيل في القنطار، حاصله أو محصله أنه إيش؟ شيء كثير، مال كثير يعني، واضح؟ ما بتقعد نجيب الكلام كثير مبحث. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. ما معنى الخيل المسومة؟ قيل المسومة أي المسومة، لا والله فسرنا يعني المسومة أي التي ترعى التي ترعى. قال تعالى أي وفيه تسيمون، يعني تسيمون إيش؟ دوابكم، هكذا تسيمون، صحيح؟ فعل يقتضي إيش؟ مفعولا، المفعول محذوف للتعميم. تسيمون الفرس والناقة والخيل والإيه والأنعام طبعا، من بقر إيه وغنم إيش ونوق، هاي معنى تسيمون. تسيمون إيش هذه المخلوقات فيه؟ واضح؟ فقيل المسومة أي المسومة التي ترعى، تتركها في المرعى، يعني الأشياء التي إيه؟ ترعى، هذه هي. وقيل المسومة أي إيش؟ المطهمة، عليها ما شاء الله متاح حول البردع ومش عارف الأشياء هذه، السرج طبعا، البردع الحمار استروج، هذا المسومة. والأنعام والحرث، الخيل، لماذا الخيل أيها الإخوة؟ لأن العرب كانوا يحبون الخيل ويعتزون بها جدا، عندهم الخيل هذا الشيء شقيق الروح يعني، امرار عنده أشرف المرأة وأشرف الولد، الخيل هذه ما يفرطوش فيها أبدا، وطبعا هي إيش؟ قوام حياتهم، صحيح؟ في السلم والحرب، في السلم إيه؟ والله أقسم بها، الله أنزل آية كاملة، عفوا شو آية كاملة؟ سورة كاملة عفوا، اللي هي سورة إيش؟ العاديات، والعاديات ضبحا فالمغيرات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فزطن به جمعا، كل هذه إيش؟ كلها أقسام بالخيول وصفاتها وأحوالها، كله بالخيل بالخيل بالخيل بالخيل. وفي الصحيحين وفي غير الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة، الخيل ثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر، الستر هو الاسم والستر المصدر، هنا اسم مش مصدر طبعا، ولرجل ستر وعلى رجل وزر، وإذا روي ولرجل وزر بمعنى على رجل إيه؟ وزر، هذا ذكرناه مرة يمكن في دروس المناهج، صحيح؟ دروس المناهج ذكرت هذا الحديث بطوله. على كل، فكيف الخيل تكون لرجل إيش؟ أجر، فالتي له أجر هو رجل ارتبطها وأطال لها في مرج أو روضة في سبيل الله، يعني هذا خيل إيش هذه؟ خيل جهاد، خيل إيه؟ خيل جهاد، ارتبطها وأطال لها، شو أطال لها؟ يعني عملها حبل طويل هيك اسمه الطيل، في الفصحى اسمه إيش هذا الحبل؟ اسمه إيه؟ الطيل، وأطال لها في مرج أو روضة، أطال لها في مرج إيه؟ أو روضة. هذه الخيل يقول النبي: فمهما استنت في طيالها شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له. وهي مربوطة ما شاء الله، بتروح غب تجري، تروح غادي بتبول هنا، تروث هنا، تفعل كذا، كل هذا حسنات، بالت راثت عملت خربت، كله حسنات، حسنات إيش بتعمل؟ حسنات، أكلت شربت حسنات، راثت بالت حسنات. وإن قطعت طيالها، النبي بيقول إذا قطعت إيه؟ طيالها، وشربت من نهر وما أراد أن يسقي به، ما في نية حتى، كان إيه؟ له بذلك أجر كمان، شربت إيه؟ حسنات. الله أكبر، الجهاد، الجهاد يا أخي ذروة سلام الإسلام، فرضنا فيه والله، فسلط علينا بوش وشارون، ولو هذه أمة مجاهدة الحين، شوف أخوانا في العراق الحمد لله يا رب، الحمد لله، والله أنا صار عندي يقين أقسم بالله، والله حيراجعوا أنفسهم 10,000 مليون مرة، و2001 مرة 9 سبتمبر، قبل أن يفكروا أن يغزوا سوريا أو غير سوريا الآن، بعد شافوه في العراق، إن شاء الله، لأنه عرفوا ما في. النبي قال: إذا تركتم إيه جهادهم، قال، سلط الله عليكم ذلا لا كذا، إلى آخره الحديث، ما في عز لهذه الأمة إلا بالجهاد. لأن في الأخير إيش الجهاد معناه؟ تقول لي إرهاب وأفكار وجهاد، الجهاد معناه أن أمة عزيزة لا تراد أن تضغم، ما تذلنيش، لا أقبل الذل، هاي معناها، لا نقبل الذل، نتعداش على أحد، الله قال لنا الله لا يحب المعتدين، لكن لا أسمح لك أن تعتدي علي، وباطل الأرض خير من ظاهرها إيه؟ لمن أراد أن يعتدي إيش؟ على شرف وديني وأرضي ومقدساتي. فالحمد لله اللي بيصير في العراق هذا، في شو اسمه هذا، وفي فلسطين مشرف ومشرف جدا، والله سعيد جدا، نحن سعيدون جدا به والحمد لله. وهو يصير إيش؟ في ظرف الأمة في حال رجعة حقيقية إلى دينها. اليوم بقول لإخواني، قبل 30 سنة كان في إسلام زي هيك؟ والله العظيم ما كان فيه إخواني، والله ما كان. قبل 30 سنة كان في زي هيك في شباب مسلم ما شاء الله، علماء وشباب ومؤلفين وكاسيتات وفي انترنت وفضائيات وبتكلموا، كل شيء عجيب وحجاب وكذا. حتقول لي ظواهر، لا لا لا، فيها خير كثير ايضا، عندها عيوبها، كل شيء عنده عيوبه، لكن فيها خير اكثر بكثير من عيوبها، ولا مش صحيح؟ امه تعود الى دينها قاعده، تعود كلها، الحمد لله رب العالمين يا رب، اللهم الزياده يا الله، اللهم الزياده، والله حيعطينا، احنا متخرب وبتخرب منا اكثر، وحيعطينا وحيعزنا باذن الله، ونحن على خير كثير بفضل الله تبارك وتعالى يا رب. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه إيه؟ الأجر. طيب الستر، رجل إيه كان عنده خيل، لماذا؟ هو ارتبطها تغنيا وتعففا. شو تغنيا؟ استغناء، عشان ما يمدش يده للناس، يعني بخذها سواء بيشتغل عليها بتاجر فيها، المهم تغني فهذه له ستر. وآخر شيء عشان ما نطول بذكر النص كما هو، الرجل التي له أو عليه وزر، من هو؟ رجل عنده خيل يرتبطها إيش؟ والعياذ بالله رياءً، ونواءً، رياءً يعني بتعرف بتفاخر بتراء، ونواءً، إيش نواءً يعني؟ مناواة للمسلمين والأهل الله تبارك وتعالى. شفت؟ هذا إيش له عليه إيه وزر. وسئل على آخر حديث في الصحيحين، وسئل عليه الصلاة وأفضل السلام عن الحمير، يبدو أنه السائل واحد فقير مسكين ما عندوش خيل والحمار يا الرسول، قال له يا رسول الله عنده حمار مسكين هو نفسه يعني خلي وجه الله يأخذه في أجر، كلما نهق كلما بال كلما رات كلما راح الحمار. فقال له والحمير، سؤل عن الحمير شوف الرسول وما استخرج ما ردش السؤال، قال له شو تسأل السؤال؟ قال ما أنزل علي فيها شيء بالنسبة للحمير، قال له أنه هيك عن شيء أنه الحمار كذا ما فيش، ولكن قال إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. قال له في آية ما؟ قال له ما تيأسش من رحمة الله، لأنه في آية يدخل فيها كل خير، فمن يعمل مثقال ذرة حتى لو بحمار، شو الحمار هو ذرة كثير في ذرات، عائشة كانت تقول إيش انظروا كم في حبة عنب إيه صور من ذرة، عائشة كانت تقول تصدق ولو إيش ولو بحبة عنب، ما تقول شيء. النبي قال بشطر تمرة صحيح نص تمرة، لا تحقرن إحداكن إيش أن تتصدق إيه على جارته ولو بفرسن شاة. تعرفوا شو الفرسن؟ هذا في الصحيحين أيضا، اللي هو الظل في الحافرة المحروق اللي فيش فيه حتى لحم، خذ لك الفرسن ما عنديش إلا هو كويس أحسن من لا شيء، تعلم بسط اليد تعلم العطاء تغلب على نفسك. فعائشة كانت تمسك حبة العنب إيش تقول؟ هل تعلمون أو تعلمون كم فيها من ذرة؟ والله قال بكل ذرة فيه إيش خير، فيه حسنات إن شاء الله، فنعطي حبة عنب فيها كثير إن شاء الله هذه صحيح، بس ما يكونش عندك أنت أي بستان تعطينا حبة. انتبه كل واحد بقدره طبعا، الله وسع وسع. في ناس بيحبوا الكلام هذا يقول لك الحمد لله مليونير حنعطي تمرات، نشتري من عند أخونا كيلو 5 أورو خلاص عمل ما شاء الله صدقات رمضان وعنده ملايين ما ينفع، لا فحسب ما أعطاك الله أعطي صحيح، وسع عليك وسع مزبوط ولا لا؟ مما آتى لا يكلف نفسا إلا إيه ما آتاها، إلا ما آتاها على كل. طيب والأنعام والحرث، ما هي الأنعام؟ البقر والغنم والإبل، هذه هي إيه؟ الأنعام. طيب طبعا لما نقول غنم يدخل فيها إيش؟ الضأن والمعز، فصار عندنا كم واحد؟ 4، وكل واحد ذكر أنثى كم صار؟ قال تعالى 8 أزواج، الله فصلها في سورة إيش؟ الأنعام. تبهوا سماها سورة الأنعام وقال لك 8 أزواج، كيف يا رب؟ قال لك في عندك أنت إيش؟ إبل، في عندك بقر، في عندك ضأن، في عندك معز، ذكر أنثى ذكر أنثى كذا بيطلع 8، هذه الأنعام واضح؟ طيب والأنعام والحرث، ما هو الحرث؟ الأرض التي تزرع أيها الإخوة ويرجى خيرها، يرجى إيه؟ خيرها. هذه الأشياء كلها مزينة للناس، قال تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا. واحد يقول طيب ما ذمهاش لا هو ما ذمهاش صحيح، هو من متاع الدنيا لكنه قال في التوبة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لما أقول لك متاع معناها قلله، متاع قليل، متاع إيه؟ سريع المفارقة. وزهرة، الله سماها زهرة الحياة الدنيا، لماذا شبهها بالزهرة؟ الزهرة سبحان الله اقطعها سيبها هيك ساعتين زمان اعملها بيدك هيك راحت بسرعة خفيفة، وحية التقضي سريعة الزوال والدثور، كذلك متاع الدنيا. ولا مش صحيح والله اسألوا نحن، أنا كهل الآن مش شاب، أنت شاب ما شاء الله كذا، الله يديم الشباب ويحفظ، هذاك شيخ هذاك راح إن شاء الله إلى الجنة بإذن الله، مش عارفين من هو، المهم شاب كهل شيخ كذا، اسأل الكهل بقول لك والله الشباب راح كأنه طرفة عين. امبارح كنت في 22 سنة يا أخي، امبارح كنا نصلي في ناس تروح في الهداية كان عمري 24 سنة، راح كأنه امبارح سبحان الله، صرنا دخلنا وين؟ بكرة بلاقي حلة في 44 45 50 60 بسرعة بسرعة، زهرة كل شيء، حتى الشباب زهرة، ما تغترش بشبابك ودائما كذا، بروح بسرعة، استخدمه في الطاعة في العبادة وأنت قوي، اعمل اعمل طاعات بكرة ممكن ما تقدرش، اعمل أنت وأنت قوي إن شاء الله تعالى. قال والله عنده حسن المرجع، قل يا محمد قل لهم أأنبئكم بخير من ذلكم، بخير من ماذا؟ من كل شهوات الدنيا ومتاعها، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها، الآية واضحة، وأزواج مطهرة، مطهرات من ماذا؟ من كل دنس يصيب المرأة الدنيوية، سواء إيش خلقة أو خلقا، انتبهوا مش فقط الحيض والنفاس وكذا والسوائل مش عارفين، لا حتى خلقا كمان، حتى خلقا، في كثير أدناس في المرأة، في المرأة الدنيوية، في الآخرة ما في، الله قال قاصرات الطرف، ما فيش مرأة إيش أخروية حور عين تطلع واحد ثاني زي مرأة ثابت بن قيس، قالت ياهو إلا تاه شفت أقصر واحد وكذا بطل بنشية رجعوا الحديقة، ما في، وهي صحابية ما في هذه، بتطلع شيء إلا في زوجها وبتشوف شيء إلا زوجها، قاصرات الطرف فقط بتنظرش إلا زوجها، فهنيئا لك. يا صاح اللهم اجعلنا من أصحاب الحور العين ورضوان من الله. الله أكبر، في شيء لسه أكبر من هيك، أكبر من الجنات التجري والأزواج، الرضوان. قال أحل عليكم رضواني، قال في سورة التوبة ورضوان من الله أكبر، أكبر من ماذا؟ من كل نعيم الجنة، من الحور العين، من كل شيء، لسه هذا الرضوان هذا إيه شيء مختلف تماما. والله بصير بالعباد. من هم هؤلاء الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا آمين وقنا عذاب النار؟ مشفقون، مشفقون من عذاب ربهم، مشفقون إيه من المرجع والحشر والسؤال. الصابرين، وكما قلنا صابرين إيه، صابرون على الطاعة، صابرون عن المعصية، صابرون على البلاء. الصبر بأنواعه الثلاثة وهو شطر الإيمان، صابرون على الطاعة، صابرون عن المعصية، صابرون على البلاء. الصابرين والصادقين أهل صدق وأخلاص، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هو الصادق باختصار؟ هو الذي إيش لا يتفاوت ظاهره وباطنه، ما فيه، هذا الصادق. قال حاتم إيه الأصم، لو وضع الصدق على إيه، على حديد لقطعه. سر إذا بدك أنت حتى في سلوكك، في دعائك بإذن الله، في كلامك، في مشك، في كل شيء تكون رجل مؤثر جدا جدا غير مردود عند الله وعند العباد، عليك بالصدق. لأن الصدق لو وضع على حديد لقطعه، ولو وضع على علة لبرأت بإذن الله تعالى. الصدق، ليش في ناس بيمسحك هيك كذا، عندك صداع توكل على الله. أنا بعرف ناس كان في واحد عنده ميجرين، شقيقة، تعرفوا شقيقة مصيبة هذه، وتخريب بتتركش السنة اللي بعد سن إيش، الستين، على الستين طبيا، يعني لما الستين بتترك يمكن 60% من الناس، لكن مدمرة مدمرة مدمرة قاتلة. وهذا الشخص أنا أعرفه شخصيا، يعني ما خلاش شيء حتى العلق، عورج بالعلق، حطوه العلق إيه وما نفعش. فبتوسم في واحد خير، قال له بالله عليك يا أخي كذا، قال له لا يا أخي أنا لست هنا، قال له لا بالله أنت أقرأ علي، قال له بسم الله كذا كذا، من تلك اللمسة اختفى كل شيء بإذن الله تعالى. طيب كيف، كيف لمسة هيك تعمل شيء الطب كله عايز عنه بلمسة بإذن الله تعالى؟ ما عندك هنا في سورة الأنعام، عفوا سورة آل عمران، عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص بمسحة، كان إيش أي واحد أكمه، بتعرف إيش أكمه يعني؟ مولود أعمى، بسم الله يقول له شوف السلام، واحد أبرص جسده بسم الله يرجع أحسن ما كان جلده، لمسة مباركا، جعلني مباركا، البركة بالصدق، عليك بالصدق، تقوى الله مع الصدق بإذن الله تعالى، بتصير ضربتك إيه لا تخيب كما يقال، دعوة لمسة أي شيء تعمله 100%. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين، ورقنا في منازلهم. والقانتين، القانتين هم إيه؟ الطائعون بتخشع وتذلل، هنا هي معناها، هنا القنوت معناها إيش؟ أهل الطاعة صور، لكن بتخشع وتذلل. والمنفقين، لماذا؟ الصدقة ماذا النبي قال؟ والصدقة برهان. الإمام ما ينفعش بالكلام، أنا مؤمن وأبكي وأصلي، بدك تعطي، إذا مش قادر تعطي إيمانك في نقص كبير هيك، في ثغرة، في خلة كبيرة. النبي قال الصدقة برهان، تصور؟ بدك تبرهن وتبرر إيمانك، لابد إيش؟ يكون في عطاء، العطاء ببرر. واسمها صدقة، لماذا سمت الصدقة صدقة؟ لأنها أيضا برهان على صدق إيمان إيش؟ المعطي، صدق إيمان إيش؟ المتصدق، هاي معنى سمت صدقة، أن تدل على الصدق، صدقه في إيه؟ في دعواء الإيمان. فهذه والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، الاستغفار في وقت السحر بالذات. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين يجلس قبيل السحر يصلي وكذا هكذا، يصلي ما شاء الله، ويقول يا نافع، من هو نافع؟ مولاه العبد اللي حرر عنده، وعالم كبير كان هذا، عارفينه في السلسلة الذهبية هذا. فيقول له يا نافع أسحرنا؟ ما معنى أسحرنا؟ مثل أشرقنا، مثل أضحينا. قال أخي أخذتهم الصيحة مشرقين، ما معنى مشرقين؟ وقد دخلوا في وقت الشروق، يعني يعني إيه جاء الشروق، هاي معنى أسحرنا، دخلنا في السحر، يعني دخلنا في وقت السحر أسحرنا. يقولوا ليس بعد، طيب يرجع يصلي، يا نافع أسحرنا؟ يقولوا نعم، فيترك الصلاة ويقبل إيش؟ على الذكر والاستغفار والدعاء. يا رب الله إيش قال؟ والمستغفرين، انتبهوا، هتقول لما هي الصلاة أحسن، كل شيء في وقته أحسن، انتبهوا. الآن لو واحد راك يقول لك والله بدي أقرأ القرآن في الركوع أحسن يا أخي، لا مش أحسن في الركوع، إيش عظموا فيه الرب، السجود سبحوا فيه الرب. النبي قال هيك، ما تقول ليش القرآن أحسن من كلمة سبحان ربي الأعلى، بدي أقرأ القرآن، ما تفلسفش على الله من عندك، لا، قرآن وأنت قائم، وأنت راكع تعظيم، وأنت ساجد تسبيح، وهكذا كل شيء في مكانه هو حسن. اللي قلنا مكانه إيش؟ الشارع الحكيم. في السحر أحسن شيء في السحر إيش هو؟ الاستغفار. حتى لو بدك تصلي استغفر وأنت ساجد، ادعو وأنت ساجد، أقرب ما يكون عبد ربي هو إيش؟ ساجد. وأقرب ما يكون الرب من عبده متى؟ في جوف الليل الآخر. انتبهوا، إذا بدك القربين، إذا أردت أن يجتمع إيه لك القربان، الله أكبر، قرب الإيه؟ العبودية من الربوبية، وقرب الربوبية من العبودية، الله أكبر. كيف نعمل؟ كيف نعمل؟ نسجد ونقترب في وقت إيش؟ السحر. وبندعو بنستغفر. الله أكبر، شيء خطير. ولذلك لما قالوا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، إيش قال لهم يعقوب؟ قال سوف أستغفر لكم ربي. لماذا سوف؟ ليش يستغفر الحين الآن؟ بلاش نموت بعدين وكذا. قال عليه السلام كما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال يقول، يعني يعقوب يفسر للصحابة، قال يقول سأستغفر لكم ليلة الجمعة في وقت السحر. برضو إيش هنا اجتمع إيش وقتان شريفان، وقت متكرر له إيش السحر، ووقت متكرر أسبوعي وهو إيش ليلة الجمعة وقت السحر. روى أحمد في الزهد رحمة الله عليه، سمعتوه مني عدة مرات بس لا بأس بالتذكير به. قال عليه السلام يا أخي يا جبريل حدثني ما هي أرجى ساعة؟ قال والله يا أخي يا محمد، طبعا إجابة الدعاء يعني، لا أدري إلا أن السحر يهتز له عرش الرحمن. فطبعا واضح الجواب معناها، يعني يبدو جبريل فاهم أنه هذا السحر بده يكون إيش، والله أعلم قال له يعني، لكن يبدو يعني لماذا يهتز له عرش الرحمن من الدعاء؟ الإنسان يدعي العرش يهتز. الله أكبر، وقت السحر. فاللي عنده طلبة عنده دعوة عنده أي شيء يطهر حاله في الأول ويترك المعاصي وتوب إلى الله ويتعبد ويجي في وقت السحر ويناجي ربه هيك ويسبل دموعه ويتضرع ويطلب هيعطيه. والمستغفرين بالأسحار اللهم أقدرنا على ذلك. شهد الله أنه لا إله إلا هو وكفى بالله شهيدا. والملائكة قرن بشهادته إيش؟ شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم وشهادة أولي العلم، وهذه خصيصة وميزة شريفة جدا أيها الإخوة. لمن؟ للعالمين، للعلماء. الله قال أنا بشهد لنفسي بالوحدانية، وملائكتي ومين كمان؟ والعلماء بشهدوا لي. معناها كل إنسان ألحد في الله هو إيش؟ جاهل. إن شاء الله هو عنده مش نوبل 100 نوبل وجاهل. نقول له تعالى بالفيزياء، جاهل بإيه؟ بما هو أهم الفيزياء، صحيح؟ ولا بتفهم رزق من رجليك، دابة من الدواب. الله شبههم بالدواب، قال دواب لا تعقل والعياذ بالله، مش عارف ربك، عارف المدرسة مش عارف إيه، جاهل. الله قال هي أهل العلم قائما بالقسط، حال إيش؟ قيامه بالقسط. الله أكبر، هذه أي مخيفة، كيف طيب؟ الله بيقول أنا بشهد وأنا عدل، شهادتي مقبولة لأنني إيش أقوم إيه؟ بالعدل. وهذه الآية أيها الإخوة فقهية، ممكن نأخذ منها حكم فقهي. إيش هو؟ اشتراط العدالة إيش؟ في الشهود، واضح؟ اشتراط العدالة، وهي تقريبا أشبه بأن تكون نصا في اشتراط العدالة في الشهود. اللي بده يشهد في أي قضية لابد أن يكون عدلا. من هو العدل باختصار؟ المستقيم في دينه ومروءته، التعريف العلمي عندنا علماء الشريعة إيش يقولوا؟ العدالة هي الاستقامة في الدين والمروءة. الاستقامة في الدين ما هي؟ بفعل المأمورات وإيه؟ وترك المنهيات. والاستقامة في المروءة بالتخلق بالأخلاق السنية والفضائل إيش؟ العلية، والبعد عما يشين من سفساف الأمور مهما كانت صغيرة، كتطفيف حبة أو أكلها أو ما إلى ذلك، صحيح؟ تيجي الشيخ ما شاء الله عليك وكذا، والله نجرب، جرب إيش؟ الله يجربك، ما تجربش شيخ أنت في 12 مرة قال يجرب، ما تجربش يا بتشتري بتمشي، بخذوا عليك الناس، صح ولا لا؟ أنت غير. وبعدين بقديش الكيلو؟ والله 21 سنت، حط لي 2 كيلو، قديش؟ 42، خليني 32. غلط، مش مستقيم أنت، مش عدل. في إيش؟ في الدين؟ لا، في المروءة، مروءتك شوي مختلة. زلمة بيحترم حاله وبلحي وكذا وعامل لحالك، بتروح عند الطبيب بتتحكم، أقولها ببساطة، بتتحكم كذا كذا، والله سامحني. شو سامحني؟ وأنت وين في السوق يا أخي حتى؟ طبيب هذا، صح ولا لا؟ خلاص اسكت، ادفع واسكت، عيب الكلام هذا. العرب احنا عندنا العدد سيء، معنا مساوي بيتشن بيتشن بيتر دانكشن دانكشن وبتذلل دانكشن فين الدانك وبشكر اللي شو اسمه هذه الشفستر يعني متصبب عرقا، بس بروح عند اخوه المسلم وبساعده اخوه المسلم، صحيح؟ وبحط عنه يمكن 20-30% من القيمه، صح ولا لا؟ والله يا زلمه سامحني في النص، سامحني في كذا، فيش مروءه لانه فيش رجوله. انا احكيها ببساطه عشان بعض الناس تتعلم برضه، ناس انا جاهل، في ناس ابوهم او ابائهم وامهاتهم ما علمهمش في البيت الكلام هذا، والله العظيم هي المشكله يا اخواني. والله انا في اخ حكى لي اقسم بالله شكى لي من رجل معمم، وهذا حزت في نفسي اقسم بالله، لانه العلم رحم بين اهله. يسوءني جدا جدا كطالب علم اني اسمع شيء برضو ايش يعني في سمعه المشايخ والعلماء، لانه هذا برضو بصيبك في الاخير. الناس مش حقولوا الشيخ فلان، حقولوا المشايخ، او حتيجي فوق روسنا، صحيح ولا لا؟ والله العظيم الرجل مستاء، مدحت له هذا الانسان، قلت له هذا ما شاء الله احسبه، وقال لي هز راسه، ثم عرفت انه ايش الرجل هذا يتطبب دون ان يدفع، ويحج الطبيب سامح سامح سامح. وين العدالة تبعتك؟ ولذلك مثل هذا أنا يستحيل أني أستمع منه فتوى بعد هيك، مستحيل. أو أرضى منه موقف أو أطلبه في شهادة، لا، لأنه ليس عدلا. شفتوا كيف الدين مضبوط بأشياء دقيقة؟ العدالة، الاستقامة في الدين والمروءة. استقامة الدين بفعل مأمورات ترك المنهيات. استقامة المروءة ما هي؟ كما قلنا أن تتخلق بكل خلق رضي صور وبالفضائل السنية العلية، وأن تبتعد عن كل ما يشين. ضع لي وسيب لي وسمحني بعشرين سنت ومش عارف ايه وأجرب، ما عجبنيش السلام عليكم. ما ينفع هذا، هذه يفعلها الإنسان العادي، ما يفعلهاش إنسان إيش بده يكون عدل بين الناس. فهمتوا كيف إخواني؟ هاي العدالة. طيب، في آية مرت معنا في سورة البقرة في آية الدين، أيضا يمكن أن يؤخذ من ظاهرها اشتراط إيش؟ العدالة في الشهود. كيف؟ طيب، أيوة، لا ما الله ما قالش ذو عدل، لا انتبهوا، ذو عدل هذه في المائدة وكذا، بس في البقرة إيش قال؟ قال ممن ترضون من الشهداء، معناها مش كل من هب ودب يشهد. طب من الذين نرضاهم؟ من هم؟ العدول، أصحاب العدالة، صحيح؟ فآية البقرة مع هذه الآية مع آية المائدة كلها ثلاثتها تلتقي على اشتراط العدالة في مين؟ في الشاهد. فالشاهد لابد أن يكون عدلا، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، قال قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ما هو الإسلام؟ الذي لا يعترف إيه الله إلا به دينا، هو الدين الذي بعث به إيش؟ كل أنبيائه ورسله، بدءا من آدم وانتهاء إيش؟ بالسيد الخاتم عليه الصلاة والسلام، سيد الكل وإمام الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ما معنى بغيا بينهم؟ كيف هم اختلفوا إيش؟ بسبب البغي، لأن بعضهم بغى على بعض فاختلفوا، اليهود والنصارى، صحيح؟ وطوائف اليهود فيما بين بعضهم البعض، القراء والفارسيين وكذا إلى آخره، وطوائف النصارى فيما بين بعضهم إلى البعض، النصاطرة واليعاقب والملكانية إلى آخره. كيف هؤلاء تحزبوا وتفرقوا، وبسبب أن بعضهم إيه صار يبغي على بعض ويكره بعضا، صار ماذا؟ يرد الحق من الطائفة الأخرى وإن كان حقا، صحيح؟ الطائفة يكون عندها بعض الحق يقول لا مش صحيح، ويتبنى القول الباطل وهو يعلم أنه باطل من باب المكايدة إيش؟ لأخيه، للفرقة الأخرى. فهمتوا معنى الآية كيف يعني؟ هاي معناها. هل وقع مثل هذا في أمة محمد؟ للأسف قريب من وقع في أمة محمد. شفنا بعض الأشياء ضيعت، وبعض إيه الحق التبس بالباطل من بعض الناس اللي بيدعوا أنهم يطلبون الحق بحجة ماذا؟ بحجة أن الآخر الخصم في المذهب، الخصم إيه في المذهب العقدي، صور تعرفوا الشاعر وماتريدي والسلفي والشيعي وإباضي كذا، يقول به فأنا سأقول بضده. هذا لا يجوز، ويحاول بعض الناس إيه يعني أن يجهد عقله وأن يستجلب الحجة من كل الوجوه لكي يؤكد إيش نقيض ما قال الآخر، مع أن ما قاله آخر أقرب إلى الحق، واضح أنه حق، لا بده إيه ينقضه عليه، يريد أن ينقضه إيش عليه. لا، هذا نوع إيه مما وقع يا أهل الكتاب، ونعيد إيه أنفسنا وإخواننا بالله من ذلك. ومن يكفر بآيات الله، واضحة. طيب، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل كذا واضحة، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. معنى إيش؟ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، في محذوف الآية. عليك البلاغ فيها تهديد، هذه الآية تقول عليه البلاغ، لا بس، وعلى الله مين الحساب، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، على فكرة من البقرة إلى آل عمران في تنسيق يعني نسق غريب جدا. في أول البقرة يقتلون النبيين بغير الحق، وبعدين هنا يقتلون النبيين بغير إيه؟ بغير حق. يقتلون إيه؟ غالي بغير الحق، بغير حق. بعدين قال يقتلون الأنبياء بغير حق، في تدرج نبحث فيه بعدين، بغير حق. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، من هم هؤلاء؟ طيب اليهود الذين عرفوا والعياذ بالله بوصمة قتل الأنبياء وقتل العلماء والمقسطين والآمرين والناهين، هم من؟ يهود، والعياذ بالله منهم. ما في أمة قتلت من الأنبياء كإيش؟ كيهود. ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في هداية الحيارة أن يهودا قتلوا في يوم واحد 70 نبيا وعلقوهم من رؤوس كالسخال في المجزرة في المقصبة. 70 نبي، يقول 70 نبي في يوم واحد، ايش هذا؟ ما النبوة ما كانش تفكر تكون نبي زي موسى وعيسى ومحمد، يعني لا، النبوة يعني كما ايه في الأثر أو في الخبر، كان الرجل يسمع الصوت أو يرى الضوء فيعتبر ايش؟ نبيا. يعني مثل الأولياء في أمة محمد، واحد بيشوف صوت بيشوف ضوء يلهم إلهام كذا هو نبي يتنبأ. هاي مش نبي معناها بالرسالة وبكتابه وبالشريعة وكذا، لا، هذه قضية طبعا نادرة. بغير حق. ويقتلون الذين فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، واضحة. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب الكتاب أيضا واضحة ذلك بأنهم قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة، سبق مثلها إيش في البقر، لكن هناك أياما معدودة، هنا أيام إيه معدودات، أياما معدودة نفس الشيء، معدودات يعني أو معدودة. ما هي هذه الأيام كما قلنا في تفسير البقرة؟ قالوا أيام عبادتنا البعد للعجل، أيام عبادتهم قالوا للعجل، قيل كانت سبعة أيام، قالوا سندخل جهنم سبعة أيام فقط وكل يوم بألف يوم عن 7,000 سنة ونخرج قال تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذا مش واضح الجزء من الآية، لابد أن نوضحه. ما معنى غرهم في دينهم ما كانوا يفترون؟ لا، غرهم في دينهم الباطل، غرهم في كفرهم ما كانوا يفترون. كيف؟ انتبهوا في دقة الذي قلنا اللغة، في فرق بين إيه غرهم عن دينهم وغرهم في دينهم. لما نقول إيه هذا غرك عن دينك، أي عن دينك الحق، صحيح؟ يعني غررك عن دينك الحق. لكن لما نقول غرك في دينك يعني في باطلك في إفكك، غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم وأغراهم بالثبات على هذا الدين الباطل مثل هذه الفرية، صحيح؟ لو كانوا يعلمون أو لو كانوا يوقنون إيه ويذعنون ويقرون وهم يعلمون ذلك أن هذا محض إفك وإفتراء من عندهم، كذبوا، لن ندخل جهنم إلا أيام معدودات، لو أقروا بذلك لتابوا وأنابوا ورجعوا إيش أنفسهم، لكن قالوا لا سنفعل ما نريد وفي الآخرة هي سبعة أيام، سبعة أيام لا تزيد ولا تنقص، وكذوبة كبرى. لو صحت هذه الكذوبة يعني فعلا تغريهم بماذا؟ بالبقاء على ما هم إيه فيه من باطل، وللأسف هم ظنوها إيش صحيحة، والله قال غرهم في دينهم ولذلك هم إيش بقوا على ما هم فيه من باطل. إذن المقصود هنا بالدين إيش؟ الباطل في دينهم، الكفر الباطل، لكم دينكم ولي إيش؟ ولي دين، طبعا هذا دين، دين ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم هو يوم القيامة ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واضح، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى آخره إلى آخره. هذه لها علاقة بموقف اليهود من سيدنا رسول الله، لماذا؟ هم اغتاظوا واغتموا غما وغيظا شديدين لأن محمدا لم يكن إيش؟ من نسل يعقوب، من نسل إسرائيل، وقد كانوا يؤمرون ذلك ويستفتحون به، فلما جاء من نسل إسماعيل غضبوا غضبا شديدا واغتاظوا وكفروا وحسدا من عند أنفسهم. الله إيش قال لهم؟ معلمهم، قل لهم يا محمد الله عز وجل هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن إيه؟ ممن يشاء. كانت النبوة في بني إيش؟ إسرائيل، الآن في بني إسماعيل. الله بحكمته يعرف كيف ينقل إيش هذا الشيء تبارك وتعالى، وحتى طبعا هذا الملك الحقيقي أيضا الله ينقله من ملك إيه إلى ملك ومن وال إلى وال. طيب، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، كما قلنا أمس في حديث إيه مسلم عن أبي موسى الأشعري، قام فينا رسول الله بأربع كلمات، قال إيش يخفض القسط إيش ويرفعه، يرفع هذا بنزل هذا بعض هذا يحيي هذا يميت هذا، كل هذا بيد الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله. هذه آية طبعا عظيمة جدا وجامعة، بيدك الخير إنك، هذه غريبة، انتبهوا شو لما أقول بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، قدرتك نافذة في كل شيء لا يتعاجزها شيء، لكن لما يقول بيدك الخير هنا في ملحظ غير عادي، شرحته العام الفائت في أسماء الله الحسنى، تذكروا من يذكره؟ انتبهوا، حتى الله تبارك وتعالى حين ينزع الملك وحين يذل بعض العباد وحين يفقر وحين يمرض وحين وحين وحين، لو العبد تلقى هذه الرسالة على وجهها وفهمها كما هي لكانت إيش سبيلا إلى الخير، إلى أن يتوب وإلى أن ينيب وإلى كما قال في آيات أخرى كثيرة، أخذناهم بالبأساء والضراء ليش؟ لعلهم يضرعون، قال أنا بدي الخير، لا إله إلا الله، كأن الله لا يفعل لعباده إلا إيش؟ إلا الخير، ما فيش آية بيدك الشر، ولا ما صحيح؟ بيدك الخير. النبي إيش كان يقول للرسول لربي تبارك وتعالى؟ والشر ليس إليك، الخير كله في يديك والشر ليس إليك، الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. واحد يقول لي بس الله هو خالق الخير والشر، عارفين الكلام هذا، بس انتبه حتى لما تقول خالق الخير والشر فيها مبحث طويل جدا جدا، كيف ترى أنت شر بصراحة؟ أنت الذي جعلته شرا، ولا مش صحيح؟ واحد يقول يا أخي أمرضني، أنا كنت في عافية شليت صرت مقعد، تستاهل، ما هو قال لك 100,000 طريقة، تعال يا عبدي ارجع يا عبدي، تعال يا عبدي أنت معنفص، قال لك طيب بدي أرجعك بطريقة ثانية، خذ شليتك كويس ارجع، رجعت يلا ممكن ما بتعرف يا يعني ممكن إيه يفيض عليك أشياء أخرى أعظم من نعمة الصحة، وممكن حتى في الأخير يشفيك إذا أراد، ولا صحيح؟ ما رجعتش خليك ممكن يزيدك، صحيح؟ الآن شال بكرة عمى، بعدين فقر، بعدين ذل، بعدين سجن، بعدين جهنم، ولا صحيح؟ انتبهوا، وهذا المعنى خطير من أخطر المعاني التي ينبغي علينا إيش أن نتعمقها أيها الإخوة والأخوات. إيش هو؟ أن الله عز وجل دائما ينادينا، دائما يدعونا، دائما إيش يندبنا إيش إلى ضيافته، إلى مائدته الرحمانية، عشان نأخذ من النفحات والخيرات والعطايا والهبات تبارك وتعالى. فإذا لم نستجب واجعلنا دائما إيش نتفلت ونتغيب، فهو يريد إيش أن يعيدنا وأن يسترجعنا. كيف عاد؟ أحيانا بالبلايا، أحيانا بالمصائب. قال وإن لم يتوبوا إلي فأنا إيش طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمحائب. إذا هذا الكلام صحيح، فشوف أنت إيش قال لك، بيدك الخير، ما قالش بيدك الخير والشر، قال بيدك الخير. معناها حتى إيش أن ينزع الملك، أن يذل إنسان، أن تخفض مرتبة إنسان، أن يزجل إنسان، أن أن أن أن لأخره، كل هذا لو فهم على وجهه هو إن شاء الله باب للخير. أما إذا لم يفهم على وجهه إيش بصير؟ بصير فعلا بابا للشر. أحد العارفين بالله حدثكم مرة عنه في درس في الهداية، له كلمة والله يا إخواني فكروا فيها بعمق، نفعني الله قبل سنوات، يمكن قبل 17 سنة، ما شاء أن ينفعني بها، غريب غريب عجيبة من نوعها. إيش بتقول الكلمة هذه؟ هو عارف بالله كبير، بقول يا ابني يا حبيبي، بقول إيش للمريدين للتلاميذ تعونه، ما ثمت إلا حقيقة واحدة، الخير. الله لا يفعل لعبيده إلا إيه إلا الخير، ويريد بهم الخير فقط عز وجل، ما بده شر، الشر ليس إليه. ولكن إن ذقتها إيش؟ إن ذقتها حنظلات، يعني حنظلة هو مغربي هذا العارف، وجدتها حنظلات، وإن ذقتها إيش شهدا وعسلا، وجدتها شهدا وعسلا، فذق المليح ولا تذق القبيح يا ابني. شو هالمعنى هذا؟ عجيب الكلام هذا لما تدبره، غريب غريب. أنا قرأت هذا الشيء وفتح علي معنى جديد أول مرة في حياتي أحاول أن أتفهمه، وخرجت من بيتي وسبحان الله بركب بسكيت وخرجت من تلة مرتفعة جدا، ما بعرف القدر هكذا، إذا حل القدر عمي إيش البصر، ونزلت في هذه إيش النزلة العجيبة جدا، وفيش فيه صطبة هذا البسكيت، وما شاء الله علي أضرب طاخ راح، ما عادش حلوين، هذا دم ووجهي وكذا وكذا. تذكرت الكلمة، أقسم بالله وأنا في شهر مايو الإخوة، تذكرت الكلمة، وإذا أنا في حالة من الرضا والسرور ودفقة إيمانية غريبة لا توصف. لو تكون هذه مع الإنسان في كل لحظة ليكون من أسعد عباد الله. فأيقنت بصحة هذه الكلمة لهذا العارف بالله، قلت في خير هذا في اللحظة دي، أكيد هذه حقيقة، أكيد خير الله ساقه لي، بس أنا مش فاهمه. وانقلب كل شيء حلاوة، كل شيء شهد وعسل صار علي، تخيل. فهذه ممكن تصير معك لما تقوم أنت البعيدة قدر الله، في ناس بيقوموا مشلولين صحيح، بعرف ناسك بيقوم مشلول، لو تذكر الشيء هذا حيكون إيش من أسعد الناس إيش بما حصل له، وممكن تكون بداية فتح إلهي. وحاختم لكم قصتين عجيبات جدا. قصة عن الرجل عارف بالله في الأردن، هذا غير الدرس، هذه موعظة هيك سريعة. هذا الرجل أيها الإخوة راح ما شاء الله، وكان إنسان صالح بس مش واصل كثير لسه، صالح هو، ذهب وزار رسول الله في الحج عليه السلام وهناك إيش دعا، صور دعا الله تبارك وتعالى في مقام رسول الله في روضته الشريفة أن الله يفتح عليه فتوح العارفين، بده يصير عارف بالله من أهل الله. فرأى النبي في المنام، روح كذا أجى النبي قال أنت طلبت شيء كبير؟ قال له فكر الحكاية ببساطة هيك زي حالات عدنان إبراهيم فتوح العارفين بك، دعاء هيك بس الأصعب من هيك بكثير، ما يحكي تدعي وخلاص تمشي. قال له طلبت شيء كبير أنت، صرنا عارفين بالله، هل تستطيع أن تدفع الثمن؟ قال له أستطيع. قال له إنك ستبتلى فاصبر بس، خوف. جاء النبي رجلا قال يا رسول الله إني أحبك. قال له استعد للفقر تجفافا، وفي رواية قال له استعد للفقر جلبابا، نفس الشيء تحبني؟ قال له راح مالك. ولذلك قال الحسن البصري امتحن الله قوما زعموا محبة محمد بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وإذا اتبعت محمد، محمد أكثر نبي أوذي وأكثر نبي يمتحن وأكثر نبي إيش ذاق في الله ماذا، صح ولا؟ هتخش في طريق وعاد، يلا خلنا نشوف تقدر؟ هذه هي، مش إنه يتبعوني أطول اللحية وألبس الجلباب، أسهل شيء هذا كله يعملوا صحيح؟ حتى المنافقين كان عندهم لحى وجلباب ابن سلول كلهم كان يلبسوا هيك. تبعوني بدك تتبعوا في إيه؟ في مجمل سنته وهديه، في روح رسالته صحيح؟ في سيرته، هذا هو يجري عليك أي شبه قليل خطرة مما جرى عليه، حنشوفك تتحمل، هذا هو. مش تتبعوني تطول لحية، سهل مطلوب طول أيوة، بس مش هذا هو، هذا ولا شيء، هذا سهل جدا جدا، هذا لعب أطفال. طيب فقال له إيه وهذا الرجل فعلا روح مسكين. قصة يعني حدثني بها الحمد لله رجل يعرفه شخصيا. قال لي روح هذا الرجل وحين إيه يعني ما شاء الله استقبله أهله كذا. ما هي إلا فترة بسيطة لا أدري حتى أكون دقيقة ما بعرف كم شهر كم كذا. المهم فترة بسيطة ماتت زوجته قال الحمد لله إن لله وإن كذا كذا. ثم بدأ الموت في أبنائه وبناته فماتوا عن آخرهم الحمد لله. وكان رجلا على ما أذكر تاجرا في ماء الورد وكان متمول عنده إيه ثروة طائلة من هذه التجارة كأنه كان محتكرها يعني ها ذهب ماله فافتخر معناها إيش لا مال ولا أولاد ولا زوجة ولا أي شيء. ثم أصبح ذات يوم وقد عمي صبح ما بشوفش الحمد لله وصبر في كل ذلكم صبرا جميلا. يقول محدثي ويقسم لي قال لي هذا معروف قال لي بعد ذلك فتح على الرجل فتوح غريبة جدا فعلا أصبح من أهل الله وهو رجل غير متعلم علم شرعي يسأل في أدق المسائل يجيب مباشرة على البديهة. وهذا شيء بسيط هذا في الولاية مش إنه يعني حاول الحرم هذا شيء سهل بس في عنده فتوحات أخرى غريبة وعجيبة من أهل كرامات الله صار واصل بس بعد إيه بعد صبر إيش مر صبر جميل صعب أشياء صعب جدا صحيح. بدي أحدثكم القصة الأخرى أنا ذكرتها لكن كم تأثرت بها وأحببتها وفي ناس ما سمعوهاش أحب يسمعوها أكيد لأول مرة. القصة اللي حدثنا بها فضيلة الدكتور سعيد رمضان البوطي حفظه الله في المكتب هو مش عارف مين كان معنا المهم في المكتب قصة مؤثرة جدا. قال أنا أصابتني يعني إيش محنة صغيرة قال وظللت شهرين يعني إيه معتكر المزاج هكذا حتى تقريبا استشعرت إيه اليأس خمار اليأس يعني شهرين متواصلات في المحنة وما في إيش يعني يبدو إيش يعني فرج قريب فخمار اليأس. الدكتور بوطي يقول حفظه الله يقول سبحان الله فبين أنا إيش في ذاك إذ إيش رن التليفون الهاتف فرفعت فإذا رجل يتصل بي اسمه الشيخ مصطفى المهم وله عائلة معينة يمكن مش مناسب نذكر اسمه الشيخ مصطفى من أين هذا؟ من حمص. السلام عليكم ورحمة الله كيف حالك يا دكتور سعيد كيف حالك يا شيخنا كذا كذا لا. كيف حالك يا فلان. وقد سمع الدكتور بوطي عنه أن هذا الرجل منذ 25 سنة ممدد على ظهره وهو مجرد جلد على عظم وكل بدنه أشل ميت أيها الإخوة ولا يتحرك فيه إلا رأسه والبدن كله ميت عظام على شوية جلد فقط جلد على عظم من 25 أو 23 سنة ما بتحرك. قال فقلت له أنت كيف حالك يا شيخ مصطفى. قال له دكتور سعيد الحمد لله سيدي الحمد لله بخير كثير بس بدها شكر. قال له بدها شكر سيدي. قال له تحتاج شكر. قال له مقصرون. قال له نحن يعني يشكو تقصيره أنه مش قادر يشكر الله عن نعمه فيها. قال أنا سمعت هذا الكلام وتحول حالي بالكامل نسي محنته وبلا إيش ومحنته إيش ولعب الأطفال إيه معناه اللي احنا فيه هذا. قلت لأزورنه وشوف كيف الناس صالحين أما هذه هي طبعا عالم ورجل فاضل يعني كذا مربي لازم أستفيد من هذا الرجل منور أروح أزوره أشوف أشوف أخذ من أنواره أخذ من بركته. قال فعلا ذهبت إليه خدت أول يعني إيه مواصلات وذهب إلى حمص سأل عنه وطرق ودخل عليه. قال دخلت عليه قال شيء لا يوصف عظم. قال عظم شيء قال بدن لا يوصف بدن مسكين شيء عجيب. وأما الوجه قال سبحان الله الخالق العظيم وجه عادي مش ضعيف عادي نور قال كأن القمر يجري فيه أو الشمس نور نور قال لا يوصف في وجهه. قال وهو دائم الذكر والتسبيح ودائم إيه ترديد هذه الكلمة بدها شكر سيدي له بدها شكر. المشكلة الشكر مش قادرين نشكر ربنا على ما نحن فيه لا إله إلا الله. شفتوا كيف آيات الله. فإحنا لزينا معناها إيش خليقون أن نشكر الله صباح مساء والله العظيم ما في شيء مفروض يعني ما في شيء من كل هموم الدنيا حريب أن يحزننا أو يغمنا إلا ما كان من قضايا الإسلام والمسلمين لكن قضايا النجاح والفشل والمشاكل العائلية والمال راح والمال أجا وخسرت وربحت كله كلام تافه ما بيستاهل واحد ينغم من أجله لحظة واحدة صح ولا لا. الحمد لله نعمة الصحة ونعمة الزوجة والأولاد والعافية وبنوخ وبنشرب وبنخش المرحاض وبنطلع كله تمام في تمام إيش بدي أحسن من هيك وبنصلي الحمد لله لا بنروح على المواخير لا بنشرب لا بنسرق لا بنقتل لا بنعمل مشاكل لا بنضرنا يا رب لك الحمد اللهم زياد يا رب واطلبوا الزيادة دائما واشكروا عشان إيه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، عبادك الأواهين التوابين المخبتين المنيبين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك رجاعين أواهين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبلنا في الصالحين. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.